قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 35 بعنوان رجال من رجال، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. حدث بالفعل، كانوا على قدر عالي من التوتر وهم يقفون في المطار. الطائرة تلوح في الأفق ثم تنحدر متجهة نحو الممر ليبدأ عدوها المحموم. برغم سن الرئيس الفرنسي ميتران المتقدمة وخبرته بالعمل السياسي، فإنه لم يعتد أن يقابل شخصا يحمل له كل هذا الاحترام. لهذا أدرك المحيطون به أنه عصبي بعض الشيء. ينفتح باب الطائرة ويظهر ذلك العجوز الأشيب الضحوك، العجوز الذي اعتاد ميتران أن يراه في الملصقات التي تطالب بإطلاق سراحه. المناضل الذي قضى أكثر حياة وراء القضبان يحمل بدلا من اسمه رقم 46664، لكنه اليوم عام 1994 يخرج للعالم مبشرا بجنوب إفريقيا جديد. إنه نيلسون مانديلا، الرجل الذي تتلخص فيه كلمة جنوب إفريقيا، ربما تتلخص فيه كلمة أفريقيا ذاتها. ما إن صافح ميتران حتى شعر الرئيس الفرنسي بذلك الدفء المغناطيسي الذي تحدثوا عنه. إنه لم يعد يهاب الرجل، بل هو يحبه، يحبه إلى درجة أنه سيفعل أي شيء يطلبه. وقد مشى مانديلا بعكازه وقميصه البسيط مديبة زاهي الألوان وسط حرس الشرف، قدماه متخشبتان بفعل السن، لكنه يرغمهما على الطاعة. وقف في احترام يصغي لنشيد المارسيليز، لكنه لم يكن من الطراز المولع بهذه الطقوس. كان ملولا، يهوى أن تكون الأمور طبيعية أكثر من هذا. عندما انتهت المراسم أوصلوه إلى قصر الإليزي ليستريح، وفي المساء التقى الرئيسان على مائدة العشاء. بدأ مانديلا يحكي قصصا مسلية عن جنوب إفريقيا، وبرغم أن الترجمة الفرنسية كانت تفسد الكثير إلا أن ميتران راح يضحك. الحق أن روح الدعابة كانت قوية لدى الرئيس الأفريقي العجوز. وعندما انتهى العشاء سأل ميتران ضيفه عن إقامته وعما إذا كانت مريحة. قال: هل هناك شيء معين خارج البروتوكول يمكن أن أقوم به لك؟ فكر مانديلا قليلا كأنما هو متردد ثم قال: أريد سارة. نظر له ميتران في عدم فهم: سارة من؟ قال: سارة بارتمان. ثم بلهجة تجمع بين الإقناع والرجاء أردف: أتمنى لو عدت بها إلى وطني. الزحام، سيارته معطلة، ومنذ متى لم تكن سيارته كذلك؟ الحقيقة أن أشرف صديقي بدأ يدرك الحقيقة المروعة. لقد صار التخلص من هذه السيارة 124 المرعبة أمرا واجبا، لم يخطر له هذا من قبل حتى في أسوأ كوابيسه. كما قلت سابقا، تعد السيارة في مصر كائنا أبديا، ومهما حدث لها فهناك دوما الأسطى رمضان الذي يعرف كيف يعيدها لحالها. ولكن يبدو أن الأسطوات رمضان قد شاخوا أو ماتوا. سيكون عليه التخلي عن رفيقة عمره هذه التي تحملتها أيام الدراسة بالكلية وما بعد التخرج. زوجته مها قالت له إن هذه ليست سيارة لكنها عشة دجاج، وقد جعله هذا يقارن بين السيارة وزوجته، زوجته التي لم يعرفها بعد بشكل كافي، ولم تقدم له بالتأكيد عشر ما قدمته هذه السيارة الباسلة. نسيت أن أخبركم، لقد تزوج أشرف وزوجته تنتظر طفلهما الأول في أغسطس القادم. إنه يزداد صلعا وبدانا ومرحا، لكن مشاكل الحياة بدأت ترسم علاماتها على جبينه وحول عينيه. الآن السيارة عند الأسطى سيد منذ 3 أيام، ومن الواضح أنها ستظل هناك فترة أطول. هكذا وجد نفسه مضطرا إلى ركوب سيارات الأجرة. هو تصرف لا يختلف كثيرا في نظره عن ارتياد الحانات، عمل غير أخلاقي لا يمارسه المرء إلا مضطرا، ومن الخير ألا يراه أحد يفعلها. في سيارة الأجرة التي راحت تشق طريقها عبر شوارع المدينة متهالكة، راح ينظر لساعته قلقا بصدد اللحاق بذلك الموعد في المهندسين. أشرف يستعد للسفر إلى دولة عربية للعمل، أعني بالطبع دولة غير مصر. لقد تزوج وبالتالي وجد أنه لم يعد يملك مليما. حاول أن يتناسى نبوءة مالتوس المرعبة التي تقول إن الرجل حينما يتزوج يهبط مستواه الاجتماعي طبقة، وعندما ينجب يهبط طبقة أخرى، حتى يجد نفسه مضطرا لمخالطة طبقة العمال والحرفيين. وكان أبوه يقول له في نبوءة مشابهة: البس قبل أن تتزوج وكل قبل أن تنجب. لكنه الآن ذهب إلى هذا المستشفى الخاص في المهندسين لإجراء الفحوص اللازمة قبل السفر. ثمة احتمال لا بأس به ألا يكون هناك عندما يصل طفله إلى العالم، لكن العقود لا تنتظر. شارع جامعة الدول العربية، ميدان مصطفى محمود. يطلق سائق التاكسي سبة. لماذا؟ إنه ذلك التجمع من الوجوه السود الغاضبة التي قررت الاعتصام هناك احتجاجا على إهمال مفوضية اللاجئين لمطالبها. لا أذكر السبب بالضبط، لكنه شبيه بهذا. زحام، خيام، أطفال تصرخ، ثياب معلقة، كتب، وثياب تباع، لب وفول سوداني، بحر من الفقر والبؤس والغضب. هؤلاء جاءوا ليجعلوا الحياة معقدة أكثر مما هي، يقولها السائق وهو يبصق من النافذة. كان أسمر اللون، مفتول العضلات، غارقا في العرق والتعاسة. ينشرون الأوبئة ويمارسون عاداتهم القذرة هنا، والسبب لا أحد يعرف، فقط الكثير من الزحام واحتلال كامل للميدان. لا أعرف لماذا تصبر الحكومة عليهم. ها؟ هل تعرف يا أستاذ؟ كان أشرف يرمق الميدان شارد الذهن، فقط تنبه للسؤال فقال لا أعرف. لكن الاشمئزاز كان قد بدأ يزحف على معدته هو الآخر. المشهد كئيب، وقد أنشب مخالبه في روحه كأنه أخطبوط عملاق مخيف. يواصل السائق الكلام، نحن بلد فقير، فلماذا نمنح آخر ما لدينا من لقيمات لهؤلاء؟ لقد كان هذا خطأ عبد الناصر الذي فتح باب مصر لهم. تصور يا أستاذ أن أرملة لومومبا ما زالت تتقاضى معاشا من الحكومة المصرية. هل تذكر لومومبا؟ لم يكن أشرف يعرف لومومبا، لكن الاسم بدا مألوفا. مال على السائق يسأله، معذرة، لكن من هو لومومبا؟ بصق السائق من جديد من النافذة وقال لا أذكر من هو، لكن امرأته تتقاضى معاشا، هذا خطأ عبد الناصر صدقني. وداس الفرمالة ليتفادى رجلا إفريقيا ضئيل الحجم يعبر الشارع غير مبالي بالسيارات المسرعة. هل ترى؟ يمكن للأمن أن يخلصنا من هؤلاء في ثواني، لكنهم يحجمون. على الرصيف المقابل كان شاب أسود فارع الطول يشير للسيارات في لهفة، فمال السائق على اليمين ليسمع ما يقوله بلسان شبه أجنبي، ثم أوقف السيارة على حين انطلق الفتى يركض ليلحق بها. انفتح الباب وجلس الفتى في المقعد الخلفي يلهث. أصلع الرأس عملاق، يلتفت أشرف ليتأمله. الجلد الناعم البراق كأنه من معدن أسود ثقيل، المنخران العملاقان يعبان الهواء في جشع، لون بياض العينين أصفر، قميص واسع مشجر الألوان. للمرة الأولى يدنو أشرف من إفريقي لهذه المسافة، وقد بدا له غريبا، أقرب إلى وحش بري يحاول السيطرة على أفعاله بصعوبة. من أين أنت؟ سأله السائق بصوت عالي وهو يرمق في المرآة، فلم يقل الفتى شيئا، فقط ازداد توترا وراح يرمق الشوارع بعينين واسعتين لا تثبتان في محجرهما أبدا. قال السائق لأشرف، هل ترى؟ لا يفقه شيئا، إنه مجرد قرد انتزعوه من الأشجار وألقوا به وسط المهندسين، كأن هذا ينقصنا. الحق أن أشرف وجد هذا الكلام معقولا. الفتى يعبث في أنفه شاردا فيقول السائق، أوف يا للقرف. كان المستشفى الذي يقصده أشرف قد اقترب، فطلب من السائق أن يتوقف هنا ونقده ماله. فقط ويغلق الباب لمح الفتى ينظر له بعينين متسعتين ثابتتين من النافذة الخلفية. هذا الفتى يفهم العربية جيدا، لا شك في هذا، قالها لنفسه وهو يقف على الرصيف بينما السيارة تبتعد. معنى هذا أنه فهم كل ما قاله السائق، لكن لا وقت لهذه الخواطر، إن لديه مشاكل جادة الآن. عندما جاء المساء كان أشرف منهكا بحق، لقد كان يومه طويلا للغاية. كانت زوجته قد غابت في نعاس عميق وهي جالسة في الصالة أمام التلفزيون، يدها على بطنها وأنفاسها ثقيلة. الحق أنه ما من حالة فسيولوجية أقرب إلى المرض من الحمل، معاناة لا يمكن وصفها، وهنا على وهن لا يمكن لعقل رجل أن يتصوره، لهذا يمكنه فهم ما كانت الأم متميزة. قرر أن يوقظها لتدخل الفراش، لكنه صمم على أن يجلس إلى الكمبيوتر أولا، يجب أن ينهي هذا العمل سريعا قبل أن يقهره النعاس بدوره. إنه بحاجة إلى أن يرسل رسالة إلكترونية لصديق عمره علاء عبد العظيم، هذا الوغد المشاكس الملتحي بإصبع مرتجفة وبكثير من العسر يتناسب مع حدثة عهده بهذا الجهاز اللعين. بدأ يكتب خطابه بإنجليزية كسيحة، مستخدما طريقة الفرانكو عرب المزعجة الشهيرة التي تكتب العربية بحروف إنجليزية. عزيزي علاء، كيف الحال؟ عزيزي أشرف، سررت حقا لتلقي الرسالة برغم هذه اللغة الغريبة التي تكتب بها والتي تجعلني أضطر لقراءة الرسالة 7 مرات، إما أن يكتب المرء بالعربية أو الإنجليزية، لكني لا أقدر على فهم هذه اللغة العجيبة والتعبيرات على غرار نلعب مع الأسد. لكني سررت أكثر لما علمت أنك موشك على السفر. إن هذا السرور خليط من بهجة خالصة لأنك سوف تتخلص من ورطتك المادية المزمنة، ولذة سادية لأنك ستجرب الغربة مثلي وتترك زوجتك. لكني بما أعرفه عن طبيعتك لا أتوقع أن الغربة ستثير في نفسك ما تثير في نفسي من ألم. كنا نقول دوما إنني حساس مرهف وأنك عديم الإحساس. يبدو أننا كنا بعيد النظر. لاحظ أن غربتي مزدوجة وفريدة ذات بعدين، غربة عن وطني وغربة عن البلد الذي صار وطنا ثانيا. الحق أن هذه الغربة تثير خواطر غريبة في النفس، وقد تدفعك لاتخاذ أكثر القرارات جنونا. أنت هش نفسيا، لهذا يمكن أن تنزلق لأي شيء. لكن دعنا من هذا الموضوع الذي يثير الكثير من الشجن في نفسي. قل لي ما هي أخبار أسرتي؟ ما الذي يخفونه عني؟ ما أخبار أسرتك؟ لقد كبرنا كثيرا يا أشرف. طالب المدرسة الإعدادية اللذان كان يجلسان في الصف معا. بدأنا الشجار على أعداد المغامرون الخمسة، ثم كبرنا نوعا فبدأنا الشجار على أعداد رجل المستحيل. تصر أنت على أنك لم تقترض إلا خمسة أعداد، بينما أصر أنا على أنك اقترضت سبعة. الكلية، سيارتك الأسطورية المرعبة التي كنا مستعدين أن نجوب بها القاهرة ست مرات يوميا، والناس ينظرون إلى كتلة الخردة هذه التي ما زالت تتحرك. كانوا يقولون لبعضهم يحيي العظام وهي رميم. كأن سيارتك جاءت لتقوي إيمان الناس بالبعث وقيام الساعة. كبرنا يا أشرف، صارت لنا زوجتان. ها أنا ذا أعمل في طرف العالم مع قبائل لا أستطيع أن أنطق اسمها. هل تحسبني أمزح؟ حتى اليوم لم أستطع نطق اسم أماخوسا بشكل صحيح. لابد من أن تنطقه بطرقعة باللسان على مؤخرة الأسنان، كأنك لا توافق على شيء ما، وهو ما يكتبه الغربيون تت تت ونكتبه نحن تؤ. هناك فعلم ثلاثة أنواع من الترقعة: ترقعة أمامية تحدثها بأن تضع اللسان خلف الأسنان وتترقع، ترقعة علوية أثناء نطق حرف أو ترقع بطرف لسانك على سقف فمك، هناك ترقعة جانبية تبدو كصوت فتح سدادة الزجاجة. كبرنا يا أشرف، وسرعان ما ننجب ونشيخ ونتوكأ على عكاز ثم نموت. أمارس عملي في وحدة سفاري التي تقع قرب دربان. عملي متنوع لكني أقضي أكثر الوقت في الجراحة كما تعرف. كونت مجموعة صداقات لا بأس بها، وأخص الخطيبين الروسي فاسيلي سيماكوف والإيطالية سيمونيتا ألبرتيني، سميث ماكفيدن الاسكتلندي الظريف، مادلين الطبيبة الفرنسية الرقيقة التي تذكرني ببرنادت كثيرا. كاد الروسي يفقد حياته في حادث سطو مسلح تعرضنا له، لكنه تعافى سريعا. إن البلاد هنا رائعة الجمال لكنها كذلك شديدة الخطر. أتمنى أن أرى بلدا إفريقيا واحدا مستقرا. حقا لا أفهم السبب. بعض الغربيين أصدروا حكما غير قابل للاستئناف أن الأفارقة يتمتعون بمعدلات ذكاء IQ منخفضة. هناك عالم اسمه سيريل بير قضى حياته ينشر أبحاثا خلاصتها أن مستوى ذكاء السود منخفض. هناك أبحاث مماثلة بصدد العرب بالذات. على أن الرجل توفي أخيرا، فأعلن مساعده أن كل دراسات أستاذه كانت ملفقة. المشكلة أن الغربيين ينسون هذا الاعتراف ولا يتذكرون إلا الأبحاث نفسها. أحيانا ما يقابل المرء معضلة حقيقية تتحدى سيريل هذا. مثلا جاء إلى الوحدة منذ فترة طبيب إفريقي حادث ذكاء يدعى فيليب مابيكي، إنه من الخوسة، أو بعبارة أدق من الخوسة الذين اختلطوا بجنس آخر هو خوي خوي. هل يبدو كلامي غريبا؟ أعرف هذا، أنا نفسي كنت أندهش من هذه الأسماء في البداية، ثم صرت أنطقها بنفس السهولة التي تتكلم بها أنت عن الإسكندرانية والمنايفة والبحروة. كنت أتخيل الخوي خوي أو الهيتنتوت كما رأيتهم في دربن مجرد رجال بدائيين لونهم زيتوني ولهم عيون غائرة وقامات فارعة يثبتون في شعورهم بعض القواقع، مريحون، مسرفون، قذرون، أرقى من البوشمان لكنهم أقل تحضرا من الزولو والبانتو. لكن ما وجدته هنا يختلف. فيليب طبيب أمراض بطنية، وهو شاب نحيل أسمر له عينان حزينتان صغيرتان وبشرة سمراء زيتونية. إنها ملامح الخوي خوي كما حفظتها منذ جئت هنا، وقد قدم عدة طلبات للسماح له بالالتحاق بالوحدة، ويبدو أنه استعان ببعض الصلات القوية في كيب تاون. لم أدري أن وحدتنا مرموقة إلى هذا الحد. منذ البداية فوجئت بمستواه البارع، لقد درس في كيب تاون على أيدي أساتذة بريطانيين إن لجنوب أفريقيا 3 عواصم: اقتصادية في جوهانسبرغ، وتشريعية في كيب تاون، وإدارية في بريتوريا، لكن كيب تاون عاصمة علمية كذلك. أضاف فيليب لهذا قبسا من العبقرية الوهاجة، عبقرية كالتي يظهرها العرب عندما يعملون في الغرب، وهذا جعل منه كيانا متميزا بحق. من الصعب أن يقابل المرء طبيبا باطنيا بارعا لهذا الحد، لذا التصقت به قدر الإمكان وتعلمت منه الكثير. إنه غامض صمود، لكنك ترى نوعا من الحزن النبيل في ملامحه، أحيانا يتحور إلى غضب مجنون مكبوت، وقد أدركت على الفور أنه لا يحمل للبيض أي مودة. إن علاقته بنائبة المدير هانا فان بيردن سيئة إلى درجة غير معقولة. بيني وبينك أنا كذلك لا أستريح لهذه السيدة، لا أعرف سبب علاقتي السيئة بأي نائب مدير أعرفه، لكنها الحقيقة. سألت عن قومه فقال بابتسامة مريرة: ماتوا، ذابوا، تلاشوا، لم يبق منا سوى 4000. لم أرد أن أطيل الكلام حول هذه النقطة، فقد شعرت على الفور أنه لا يرغب في الإطالة، لكنه أدرك أنني مفتوح العقل والعينين على كل شيء، وإنني نهم للمعرفة، لذا اتخذني صديقا إلى حد ما. في الواقع كان يعرف الكثير عن إسرائيل ومشكلة الفلسطينيين، وقد راح يحكي لي قصة الهولنديين مع القبائل في جنوب أفريقيا ذات السيناريو تقريبا. في وقت ما لم يكن في العالم كله سوى حكومتين تمارسان التفرقة العنصرية، هما إسرائيل وحكومة الأبرتايد في جنوب أفريقيا، لكن السيناريو في جنوب أفريقيا كان أسرع. سرعان ما تكاثر السكان السود إلى أن وجد البيض أنهم أقلية محاصرة مذعورة، ثم سيطر السود على مقاليد الحكم وعادت البلاد لهم. إن هذا هو ما يدعوه الإسرائيليون بالقنبلة الديموغرافية، وهي أخطر بمراحل من القنبلة الذرية. لا تنسى أن خصوبة الفلسطينيين عالية، وأنه يوم يموت واحد من الفلسطينيين قد تنجب أم فلسطينية 4 توائم. هذا حدث فعلا مرارا. قال لي في حزن: لكن الأمر فات بالنسبة لقومي، لقد هزم البيض لكنه لم يعد هناك الخوي، ما تبقى منهم عينة تاريخية ثمينة لكن لا قيمة لها كشعب مؤثر. ثم سألني في نوع من الاستمتاع بجهلي: هل تعرف سبب وجود المسلمين في هذا البلد؟ كنت أعرف أن المسلمين هنا يشكلون 2% من السكان، أي حوالي 1,000,000. قلت في ارتباك: إنهم مهاجرون من آسيا. وقال: هراء، مهاجرون؟ إن الهجرة الأولى بدأت في القرن 17 وكانت إجبارية، لقد جاء الهولنديون بالعبيد من أفريقيا وآسيا، وكان أكثرهم مسلمين. هؤلاء فضلوا البقاء في الكب بعد رحيل الهولنديين، وهم نواة المجتمع الإسلامي هنا. بعد هذا جاء البريطانيون بعمال كثيرين من الهند، هم المسلمون الذين استقروا في النتال. أي إن المسلمين جاءوا هنا كنموذج لاستغلال الأوروبيين للأمم الأخرى، ثم صاروا جزءا من نسيج البلاد. أعتقد بشكل ما أن هذا الرجل يخفي الكثير مما سأعرفه فيما بعد، فقط أعتقد أنه أهم ما حدث لي منذ جئت هنا. عزيزي أشرف، هل سافرت أخيرا؟ أرجو أن ترق لك الحياة هناك، أعرف كل ما تنوي أن تقوله فلا داعي للصراخ، كل شيء غريب وغير معتاد. فقط في هذه اللحظات سوف تتذكر كم كان طعم الفول المدمس شهيا، وكيف أنك تحب زحام شارع صلاح سالم، وكيف أن الحياة بلا محلات كشري مستحيلة. لكن احمد الله على أنك في بلد يتكلم العربية ويفهمها. لو أضيف الحرمان السمعي والكلامي إلى ما تعانيه لوجدت نفسك في كارثة حقيقية، وهذا ما مررت به بالضبط، لكني اعتدت ذلك، ليس هناك وضع لا يمكن اعتياده. تذكر كلمات ألبير كامو في قصة الغريب عن أنك لو سجنت في برميل لرحت تتسلى بمراقبة السحب التي تمر في السماء فوق رأسك، سوف تعتاد ما أنت فيه، لكن لا توجد وصفات سحرية لذلك. كن مرهقا ومنهمكا دائما، ادخل فراشك حين تعوي كل مفاصلك ألما ويزن رأسك بالطنين، هكذا تنام بلا مشاكل ولا تساؤلات عما يحدث في الوطن. نقطة أخيرة يجب أن تقنع نفسك بها، هؤلاء الذين تركتهم في الوطن يستطيعون العناية بأنفسهم من دونك، أنت لم تكن جوهريا لحمايتهم من الزلازل والبراكين وعصابة السفاحين، سوف تسير الحياة من دونك وربما تسير أفضل، هذا يدمي كبرياءك لكنه يريحك. بالنسبة لما يدور هنا فلا جديد، حدثت مشادة عنيفة بين نائبة المدير وذلك الطبيب الإفريقي الذي حكيت لك عنه، لقد اختصته بعدد كبير من النبطجيات، واضح أن هذا نوع من التحرش، ولو كنت مكانه لتجاهلت الأمر، لكنه هرع إلى مكتبها وقال في حزم: لا أستطيع أن أتخلى عن مساء الثلاثاء. نظرت له في ثبات وقال بصوتها المبحوح الأجش: هل من أسباب قوية لذلك؟ قال في تهذيب فظ: لو كنت تفهم معنى هذا، لابد لي من زيارة قومي في ناماكولاند، هذه هي الزيارة الأسبوعية. قالت وهي تجلس إلى مكتبها: لا تعنيني مشاكلك الأسرية يا بني، العمل هو العمل. قال: يمكنك أن تجدي من يأخذ هذه النبتجية سواي، إن لديك عددا هائلا من الأطباء الأوروبيين. قالت: لكني اخترتك أنت. قال في حزم: لن أنفذ هذا الأمر. قالت: أنت حر وكذلك أنا. نظر لها في عينيها وقال في ثبات: أنا أفهم غرضك جيدا، وأعرف أنك لا تريدين شيئا قدر إذلال طبيب من الخوصة، لا علاقة لهذا بالعمل ولكن بالضغائن الشخصية، وسوف أشكو الموضوع إلى المدير، إن دكتور بالينجا بايالا سوف ينصفني. قالت: أتمنى أن تقابله في أسرع وقت. ثم فتحت أوراقها وراحت تدون أشياء لتثبت له أنها غير مبالية بما يقول. نظر لها طويلا ثم غادر المكتب قاصدا مكتب المدير. لا أعرف ما دار في تلك المقابلة، لكنه كان مقنعا كما هو واضح. فقد انتهت المشكلة عند هذا الحد، ظفر بإجازة الثلاثاء. وفيما بعد قالت الطبيبة الهولندية شيئا على غرار: هؤلاء السود يفهمون بعضهم البعض، لن ينصف طبيبا من الخوسة إلى طبيب من الزولو، كلما حاول المرء أن يكون حازما اتهموه بالعنصرية والتحرش. لكن هذه الأشياء كانت تقال سرا بالطبع، لأن الزمن السعيد الذي كان فيه الهولنديون هم السادة قد ولى للأبد. إنما قالته المرأة ليس إلا نوعا من البرطمة كما نسميها في العامية المصرية، ولن تغير من الواقع شيئا. سألت فيليب عن سبب اهتمامه بيوم الثلاثاء إلى هذا الحد، فقال إنه يجب أن يقابل أهله، إن قريته هناك قرب ناماكولان ضفاف نهر جامتوس. ثم أضاف بلهجة ذات معنى أنه يزور قبرا عزيزا عليه بشكل خاص. لم أسأله عن تفاصيل، لكني خمنت القصة، حبيبته الرقيقة السمراء التي لفظت أنفاسها الأخيرة في يوم الثلاثاء. هكذا صار عهدا مقدسا أن يكون هناك في ذات اليوم وربما ذات الساعة. لا شك أن القصة هكذا رومانسية بلهاء، لكن كل منا يملك ذات القدر من البلاهة، ومن دونها تصير حياتنا جافة كأعواد القصب الملقاة جوار أي معصرة تحترم نفسها. صحيح، لماذا لا يتكلم فيليب عن الفتيات أبدا؟ إنهن لسنا في عالمه على الإطلاق، كأنه لم يفطن بعد لحقيقة أن العالم يتكون من ذكور وإناث، أو كان الزواج لم يخترع بعد. هذا جزء لم أفهمه، لم أفهمه إلى أن ظهرت مادلين في الصورة. مادلين كوفييه، الطبيبة الفرنسية الحسناء الثرية التي تذكرك ببرنادت، إنه معجب بها وهذا واضح لكل ذي عينين. الآن أفهم وأقدر أن هذا الفتى يملك عينين وهرمونات ذكرية تؤدي عمله، لكني لا أعرف الطريقة التي سيبلغ بها هدفه. إنها من أسرة فرنسية عريقة، ولا شك أنها تمثل مطمحا للكثيرين هنا، بينما من الصعب أن يفوز بها طبيب عصامي من الخوسة مهما بلغ من براعة. لكن ربما كان هذا هو الحل، على الأرجح سيفوز بها لأنه من الخوسة، إنه فريد من نوعه. بينما يلتف حولها طيلة الوقت هؤلاء الأطباء الأوروبيون شقر الشعور متوردو البشرة زرق العيون، كلهم يتشابهون، ولا شك أنها سئمتهم جميعا. وسط هذا الطوفان الأوروبي الباهت يظهر فيليب فريدا غريبا عظيم الكبرياء. لأسباب كهذه اختارتني برنادت أنا، لأنني بدوت مختلفا. لا أعرف إلى ما ستسير الأمور، فلننتظر ونرى. عزيزي أشرف، كيف حالك؟ أمس حدث شيء غريب، كنت أقوم بجولة في البلدة المجاورة، عدت ليلا وجدت زحاما وفوضى عامة وسيارتي شرطة. شققت طريقي وسط هؤلاء باحثا عن دخان الحريق، لكن لا حريق هنالك. أبحث عن وجه واحد مألوف، كان هذا الوجه هو وجه الإيطالية سيمونيتا ألبرتيني. كانت تقف هناك لابسة معطفها الأبيض وهي تتحدث في هاتفها المحمول بالإيطالية. سيل من حروف الواو والياء ينهمر من شفتيها ليغرق كل شيء. حينما رأتني لوحت بيدها محيية، وقفت جوارها أرمق الزحام وأنتظر حتى تنتهي المكالمة، ثم سألتها: كم طبيبا مذبوحا وجدتموه؟ قالت ضحكة وهي تدس الهاتف في جيبها: ليس لهذا الحد، لكنك اقتربت جدا، إنه رئيسك المباشر. قلت: دكتور باليا؟ قالت: بل أعني رئيسك المباشر فعلا، دكتور ماكفيدن الاسكتلندي، هناك من تحرش به وقد تلقى علقة ساخنة. قلت: هل هو؟ قالت: نعم، تهشم له ضلعان، أنف مكسور، لا أعرف إن كنت تعتبر هذه أخبارا سارة أم مقبضة، لكنهم وجدوه ملقى جوار الرصيف والدم يسيل من أنفه وقد جاءوا به إلى هنا. هذا الإسكتلندي الظريف أحمر الوجه الساذج نوعا، من الذي يمكنه أن يتحرش به؟ إنه مثل شارلي شابلن وميكي ماوس، الكل يحب ولا أعداء له، لكن من قال أن شابلن كان بلا أعداء؟ لقد تحرش به مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI حتى طفش من الولايات المتحدة، وميكي ماوس كان يعتبر عارا في الصين. إذن حتى ماكفيدن يمكن أن يكون له أعداء. هكذا شققت طريقي إلى أن وجدت ماكفيدن نائما على محفة وجراح أنف وأذن يعتني بأنفه، يبدو أنه سيحتاج إلى جراحة. الظريف في الموضوع هو أن أنفه ازداد احمرارا، وكنت أحسب هذا مستحيلا. مددت يدي أعتصر يده كناية عن المساندة فصرخ ألما، يبدو أنها لم تكن سليمة بدورها. كانت القصة بسيطة جدا، كان يقوم بجولة في البلدة مثل التي أقوم بها، دان منه اثنين من الأهالي وانتهز فرصة أن المنطقة كانت مقفرة ووجه أحدهما لكمة إلى أنفه، ثم ركلة تراجع على أثرها للوراء فقط ليسقط فوق ثالث كان يجلس القرفصاء ورائه، كما كنا نفعل في فناء المدرسة الابتدائية. هكذا نهال الثلاثة عليه ضربا وركلا وصفعا، ثم أفرغوا ما في جيبه وولوا الأدبار. عندما تحرش بك ثلاثة أفارقة وهبهم الله سعة في الصحة والقوة، فإن ما يصيبك يكون أكثر من الجراح النفسية. بصعوبة قال ماكفيدن للمرة الذين تجمعوا حوله إنه من وحدة سفاري وأنه بحاجة إلى أن يتصلوا بها، لا تحاولوا تحريكي لأن هناك ضلعا محطما كما هو واضح. كانت القصة عادية، أنا نفسي مررت بها حرفيا من قبل، وأذكر ما قالوا لي المدير في لقائنا الأول، هناك 23,000 حادث قتل وسط وسرقة في العام الماضي فقط، إن من يدخل فراشه ليلا دون أن يتعرض لتهشيم أنفه فهو إنسان محظوظ. على أن هناك نقطة لم تبعث الراحة في نفسي، قالها لي ونحن في قسم الإشاعة وهم يطمئنون على حالة رئتي، لقد سألوني إن كنت دكتور ماكفيدن من وحدة سفاري. قلت ماذا؟ قال نعم، أرادوا أن يعرفوا إن كنت أنا هو أم لا. واضح أنه كان هو، كل جزء في جسده يشي بأنه كان هو. كان رأي المدير عندما عرف تفاصيل القصة عبقريا ويمكن تلخيصه كما يلي، هذه عملية سطو. لكن نائبة المدير قالت في عصبية وهي تضع قبضتيها في خصرها، لكنهم سألوه عن اسمه، هذه عملية مدبرة، كانوا يبحثون عنه هو بالذات. عاد المدير يميل إلى الطبيب الذي ثبته ضمادات على أنفه فبدا مضحكا كمهرج السيرك وسأله، هل لك أي عداوات مع أهالي هنا؟ هل يكرهك أحدهم إلى هذا الحد؟ قال ماكفيدن بصوت أخنف جعل لكنته الإسكتلندية مستحيلة الفهم، إنهم لا يهمون بي حبا، لكن لا يوجد من يتمنى قتلي. تبا لأسلوب المخافضة الغربي هذا، لو كان عربيا لقال لا، وانتهى الأمر. عدت أسأله من جديد، أنت واثق من أنهم ضربوك لأنهم عرفوا من أنت؟ قال كما أعرف يقينا أنك عمر عظيم. ككل الغربيين يصر على حذف عبدل عندما ينطق اسما عربيا معبدا، دعك من أنه ما زال يصر على أنني عمر، هذا الفتى واثق مما يقول فعلا. لكن لا مشاكل خطيرة هنا، إن الأنف سيلتئم كما يعرف كل ملاكم، والأضلاع تعرف كيف تعنى بنفسها، ما دامت لم تثقب الرئة فلا يحتاج الأمر إلا إلى ضمادة لاصقة بسيطة ومسكن قوي للألم. الحقيقة أنني لا أرى ما يهم في هذا الحادث التافه كي أحكيه، لكني أشعر بشكل ما أن له قيمة في الأيام القادمة، فقط سوف نكون حكماء غدا إذا عشنا، وننظر بدهشة إلى ما نقوله ونفكر فيه اليوم ونتساءل كيف كنا بهذه البلاه. لا أكف عن تذكر مقطع الشعر لنزار قباني يقول أتلو رسائلنا فتضحكني، أبمثل هذا السخف قد كنا؟ نعم بمثل هذا السخف ربما أسخف. عزيزي أشرف، تضايقت كثيرا من رسالتك السابقة التي تحكي لي فيها عن رب العمل ومشاكلك معه، تقول إنه يعاملك بتعال غريب كأنك عبد لديه، تلك النظرة التي ينظر بها السادة إلى خادمهم. في الحقيقة يا أشرف لا أجد غرابة فيما تقول، فكلنا نفس الرجل إذا أتيحت له الفرصة، المشكلة أننا ننظر إلى أنفسنا نظرة تقدير لا نستحقها، نحمل لذواتنا صورة لا حظ لها من الحقيقة، كلنا نتعالى على من هم أقل منا ونشعر بأنهم بشكل ما مسؤولون عما هم فيه. كان لي صديق مصري يعمل في شركة اتصالات وكان لا يكف عن الشكوى من معاملة رئيسه الألماني له، منتهى السماجة والتعالي والسخف. ثم إنني قابلت صديقي المصري هذا مع زوجته في سوبر ماركت شهير، كانت معه طفلته وخادمة فلبينية شابة تعيسة. فلبينية لأن هذه هي الموضة، حتى لو كان راتبها يلتهم راتبك. كانت الخادمة ترمق ثلاجة الآيس كريم باشتهاء، بينما ابتاع صديقي 3 قطع شهية من الآيس كريم له وزوجته وابنته، وراحوا يلتهمونها أمام الفتاة الجائعة. رأيت كيف تعاملها زوجته مستعملة تعبيرات أكثرها رقيا هو يا زفتة. رأيت كيف يصفها بالغباء في كل لحظة. رأيت طفلته وكيف تهينها وتوبخها طيلة الوقت. مزقت قلبي فكرة أن هذه الفتاة جاءت من طرف العالم الشرقي الجنوبي لتعيش مع أسرة لا تفهم لغتها وتعاملها بهذه الكراهية. هي بالتأكيد لم تسمع حرفا من لغتها منذ أشهر. بالتأكيد لها أم وإخوة صغار ترسل لهم راتبها كل أول الشهر، فلا يبقى معها مليم يكفي لقطعة آيس كريم. عندما رأيت هذا الموقف ابتسمت في خبث. فقط ابتعت للفتاة قطعة آيس كريم أمام نظرات صاحبي الغاضبة وقلت له: أعتقد أنك تفهم الآن أن رئيسك الألماني لم يفعل إلا ما يفعله سواه في موقفه. أحيانا يخيل لي أن الحياة سلم من الاضطهاد والتعالي، كل واحد يهين من هو تحته ويتمنى الصعود درجة لمن هو فوقه. نفس الشيء ينطبق على معاملتنا للحيوانات العجماء. ذات مرة حكى لي عامل في المستشفى الذي كنت أعمل به في مصر كيف أنه تخلص من 3 كلاب صغيرة عندما وضعها في كيس قماشي أحكم غلقه وأغرقه في الترعة على سبيل المرح. كانت عيناه تلمعان وهو يستمتع بكونه ظريفا إلى هذا الحد. ساعتها دعوت الله أن يخلق كلبا في حجم ناطحة السحاب أو جودزيلا ليربط هذا العامل وأولاده في كيس ويغرقهم في النيل. لماذا أذيك؟ لأنك أضعف مني. هذه هي المقولة التي نعيش جميعا عليها وبها. ولكن دعنا من هذه الفلسفة والأقل إن عليك أن تتحمل. ليس بوسعك أن تجعل رئيسك كما تشتهي. بالنسبة لي لا توجد مشاكل، أقول بالنسبة لي. أما بالنسبة للآخرين فهناك الكثير منها. هناك اعتداء قد وقع على طبيب نيوزيلندي. لقد كان عائدا بسيارته إلى الوحدة عندما وجد الطريق مسدودا. هناك شجرة عملاقة تسد الطريق. طبعا أطلق سبة وترجل كي يفهم ما هنالك. في هذه اللحظة انقض عليه 3 رجال. لم يوجهوا أسئلة ولم يكلفوا خاطرهم بتقديم أي تفسير، فقط انهالوا عليه ركلا ولاكما. سقط على الأرض محاولا فهم ما يحدث، لكن المرح لم يكن قد انتهى. لقد ربطوه بحبل إلى سيارته وقادها أحدهم في الطريق المعاكس وهو يصدر صياحات صاخبة ضاحكة. وكما قال الطبيب فإن هؤلاء الأوغاد يجيدون القيادة. لقد انطلقت السيارة بينما ذلك الطبيب يضرب بجسده كل حجر وكل نتوء في الأرض، لكن غرضهم لم يكن القتل كما هو واضح. سرعان ما ركض أحدهم وقطع الحبل وغادروا السيارة والرجل. فيما بعد تمكن هذا الطبيب البائس بمعجزة ما من الوصول إلى الوحدة. كان ما قاله هو: لا توجد علامات تميزهم، إن السود يتشابهون بالنسبة للغربي مثلي، فقد كانوا يتكلمون بلغة فيها الكثير من القرقعة باللسان. بالطبع هذا لا يفيد، لأن أكثر اللغات هنا تستعمل القرقعة، لكن الهيتنتوت بالذات لهم سمعة خاصة في هذا الصدد، حتى إن لفظة هيتنتوت الهولندية معناها المتلعثمون، لهذا يعتبر السود هذا الاسم إهانة. الخوسة يستعملون القرقعة بكثرة، هناك بعض لهجات الزولو تستعملها. سألته: هل لك أعداء؟ قال: بالطبع لا. هل استلبوك شيئا؟ قال: لم يكن هناك وقت لذلك. على كل حال سادت وحدة سفاري حالة من القلق. هذا ثاني طبيب يتم الاعتداء عليه خلال 2 أسبوع. هل يحمل الأمر رائحة ما من التحرش والترصد؟ كما لك أن تتوقع زادت دوريات الشرطة حول الوحدة وصدرت تعليمات صارمة للأطباء بالاحتراس. لا داعي للعودة في ساعة متأخرة، لا تركبوا مع الغرباء، لا تزوروا السود، لا. الواقع أنه من المستحيل أن تكون حريصا أكثر من اللازم كما يقول الغربيون. هناك دائما خطأ سوف ترتكبه ويجعلك تتلقى علقة مماثلة. كانت هانا فينبردن اللعينة واضحة وصارمة: إنهم السود يتحرشون بالبيض. هذه لعبة العنصرية المضادة في أوضح صورها. قال لها المدير مغتاظا: لا يوجد ما يدل على أنهم يختصون البيض بالهجوم، لقد ولت تلك الأيام يا دكتورة فينبردن. قالت: حيطان من البيض، حتى الآن الأمر واضح. لهذا استدعاني المدير إلى مكتبه وأعطاني إجازة بعد الظهر لهذا اليوم وباقي الأسبوع. سررت جدا لهذه المعاملة الكريمة، فقال لي في مرح: لا تضيع وقتك هنا، حاول أن تخرج وتستمتع بوقتك. خرجت من عنده مسرورا ممتنا وأخبرت مكفدن بكل هذا الكرم الذي لا أستحقه، فقال لي باسما: أنت مجرد فأر تجارب يا عمر، لو تم الاعتداء عليك وأنت داكن البشرة لكان معنى هذا أن الموضوع لا يتعلق باللون. أعتقد أن المدير يتمنى أن تعود له مهشم العظام ممزق الأوصال. يا للغباء، لم أفطن لهذا من قبل، وأنا الذي لا أكف عن اتهام مكفدن بالسذاجة لم أعرف أنه بهذا الخبث. فهمت سر هذا الكرم، سيجربون فيه باعتباري وافدا جديدا لا يشكل خسارة فادحة. لم أعرف قط أن مدير بهذه القسوة وهذا التفكير العملي. بالمناسبة اسمي علاء وليس عمر. قال: آسف، أنت تعرف أنكم جميعا عمر بالنسبة لنا، عمر الخيام، عمر الشريف، حتى عندما نقتبس اسما منكم نختار اسم عمر. ماذا عن الجنرال عمر برادلي؟ أنا فأر تجارب، لكن لا مانع، سأجرب حظي. إن حدثي يخبرني أن هؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم دفعوا ثمن لون بشرتهم، وقد أكون مخطئا، عندها لن يكون الأمر أسوأ من علقة ساخنة. عزيزي أشرف، ما زالت أمورك سيئة؟ أتمنى أن أؤمن فعلا أنك مظلوم، لكني لم ألق الكثيرين من المظلومين ضخام الجثة صلع الرؤوس في حياتي. قلت لك كيف أنني قررت أن أستمتع بلعب دور فأر التجارب الذي أعطانيه المدير، فرحت أخرج في كل ليلة تقريبا، أحيانا أتجه إلى دربان أو أزور البلدة المجاورة، فرصة لا بأس بها لشراء كل الأشياء التي تكاسلت عن شرائها. طبعا لا داعي لدخول الأزقة المظلمة، فلا يجب على المرء أن يختبر حظه أكثر من اللازم. إن أثار السكين التي انغرست في أحشائي ما زالت تذكرني أين أنا. فقط رحت أمشي في شوارع مزدحمة، فإذا جاء الليل بقوة عدت إلى سفاري وأنا أتوقع هجمة في أي لحظة. أسوأ ما في الأمر هو حينما تنزل من الميني لتجد أنك وحيد في طريق تحيط به الأشجار على الجانبين، فتمضي وحدك في الليل في درب منحدر لأعلى مرهق بضع دقائق، وترى من موضع مرتفع الوحدة بكل جلالها تسبح في الأضواء. إنها لا تنام لحسن الحظ، هذا يعطيك بعض الأمل. هكذا تبدأ الهبوط، الطريق منحدر مما يعطي مشيتك نوعا من اللهفة، وأنت تؤكد لنفسك أنك لن تخاطر ثانية غدا، لكنك تعرف أنك مجنون وسوف تفعلها غدا. كنت في طور الهبوط هذا أمس عندما رأيت ذلك الشبح واقفا يسد الطريق علي، وثب قلبي لفمي. هذا الطريق مقفر، ومعنى هذا أنه يجب أن يكون مقفرا فعلا. من المخيف أن تمشي في طريق مهجور، لكن المخيف أكثر أن ترى أحدا فيه. هكذا استعددت للقتال واتخذت وضعا ممتازا جديرا ليكون ملصق فيلمي الأول. إنها الحرب، حرب رجل واحد اسمه علاء، علاء عبد العظيم، أو اسم الرجل علاء عبد العظيم وهو بارع للدرجة لن تصدقها. إلخ، أي شيء من هذا الهراء. لقد دنوت أكثر لأفهم أن المعتدي مذعور أكثر مني ومندهش لرؤيتي. إنه دكتور فيليب مبيكي. قال: علاء، ماذا تفعل هنا؟ قلت: وددت لو سألتك نفس السؤال. قال: أنا ذاهب لبيتي. قلت: وأنا عائد إلى الوحدة. وعرفت أنه يقيم في شقة استأجرها تقع على بعد 10 دقائق من الوحدة، وهو لا يقيم في مسكن الأطباء لأنه لا يناسب عادته القبلية. قال لي وهو يتقبض ذراعي: لماذا لا تمضي معي بعض الوقت؟ إنها فرصة كي ترى شقة رجل من الخوي خوي. فكرت في الأمر، إنه على قدر لا بأس به من التهذيب والرقي، دعوة كريمة لا شك أني ملبيها، خاصة أنني بالفعل لا أعرف عنه شيئا. عرفت الكثير عن الزولو والخوسة، لو كنت في امتحان وطلب مني أن أكتب 5 أسطر عن الخوي خوي لرسبت بجدارة. هكذا مشينا في الطريق المظلم الخالي نتكلم. بشكل ما كنت أعرف أن هذا بلده، هذا الطريق يعرفه، الأشجار تعرفه، لن نتعرض لخطر ما. إنه يقول للأشجار والوحوش والمعتدين المتوارين خلفها: دعوه فهو معي. كانت الشقة صغيرة كما توقعت، نظيفة كما لم أتوقع، على الأقل لم أجد جثة فيل وقد اقتطعت منها أجزاء للشيء. طبعا هناك ركن عملاق فيه مكتبة هائلة الحجم، كتب طبية لا حصر لها، بعضها عتيق جدا، تشريح جراي وكتاب هاتشينسون للفحص السريري وكتب الزمالة البريطانية وكتب فلسفية وكتب عن تاريخ إفريقيا. دعك من هذا، هناك صورة عملاقة لفتاة إفريقية، ملامحها غريبة جدا بوجهها الأقرب إلى الطفولة والنظرة الوجلة في العينين كنظرة غزال خائف، فم دقيق جدا لم أرى مثله من قبل. مع فمك هذا تصير التغذية الكلية بالمحاليل احتمالا واردا جدا، فلا يمكن للملعقة أن تدخل بين هاتين الشفتين. الصورة عتيقة، لها ذلك الطابع لرسوم القرن 18 أو كأنها لوحة من كتاب وصف مصر. تطل هذه الصورة على متحف، نعم متحف حقيقي للتراث الإفريقي. عباءات ملونة زاهية تفترش الأريكة، درع معلق يحيط به رمحان، أصنام صغيرة، أقنعة على الجدران. مدادة لجهاز الكاسيت، فامتلأت الحجرة بأصوات غناء قادم من مكان ما عبر الزمان. طبعا هي أغاني الخوي خوي، فلا داعي للسؤال. أغاني كهذه لا تبتعها من أقرب محل كاسيت أو تجدها على قرص مضغوط. لقد قام بتسجيلها بنفسه في إحدى الليالي القمرية كي لا تندثر. مدده إلى أحد التماثيل الصغيرة وقال: هذه الأصنام تخص الخوي خوي، كان قومنا يعبدون إلها أكبر اسمه تسوي جواب، إليه ينسب خلق الكون والإنسان. كالعادة كان في الأصل شخصية حقيقية، طبيب ساحر بارع، مات ومن ثم كثرت الأساطير حوله واعتبروه إلها. هكذا القصة دائما. على الأرجح كان أوزوريس بطلا بشريا ثم عبده الفراعنة بعد وفاته. سألت في حذر: هل ما زلت تؤمن بذلك؟ قال: أنا مسيحي، لكني أعتبر هذه التفاصيل تراثا يجب ألا يضيع. ثم مد يده لتمثال صغير شرير الشكل وقال وهو يعرضه لي: عدو التقليدي هو جناب، هو الآخر كان قائدا معاديا وقد قتل الكثيرين من الخوي خوي، لذا حاربه تسوي جواب حربا عنيفة، وفي كل مرة كان يهزمه. في الموقعة الأخيرة سقط جناب على الأرض يلفظ أنفاسه، لكنه تمكن من توجيه ضربة أخيرة حطمت ركبة تسوي جواب. لهذا اسم تسوي جواب معناه الركبة المكسورة. ابتسمت وكتمت رأيي في هذا الإله المعوق الذي يعبده الخوي خوي. إن فيليب لم يعد يؤمن بهذه الأشياء كما قال، لكنه على الأرجح لا يقبل السخرية منها. هذا هو منطق العصبية القبلية، لا منطق الغيرة الدينية. حتى اليهود من كارهي اليهودية مثل فرويد وأزيموف لم يكونا يطيقان أن يسخر منها أحد. قال: إنه يقيم في الشرق، لذا يصلي الخوي خوي تجاه الشرق صباحا، ويزعمون أنه يعيش في سحابة يشع منها الضياء والخير. سألته: من أين جاء الخوي خوي ومن هم؟ تنهد ووضع التمثالين مكانهما في رفق، ثم قال: هذه قصة طويلة. قال فليب مبيكي: معنى اسم الخوي خوي هو رجال من رجال. لهذا التعبير معنى آخر، هو أنهم هم الناس الحقيقيون وما من أناس سواهم. اعتزاز عرقي بالذات كي يشعروا بالتفوق على القبائل الأخرى هنا. الطريف أنهم يعتبرون أنفسهم أصل الجنس البشري وأن كل الشعوب جاءت منهم. في الحقيقة تشعر عندما ترى الخويسان الأصلي أن له جذورا من أسيا، ولو سمعت لغته لخيل لك في لحظات بعينها أنها اليابانية. عندما تتحدث عنهم لا تقل إنهم الهيتنتوت، هم يعتبرون هذا الاسم إهانة لأنه يعني متلعثمون. في الواقع كان الهولنديون يشيرون بهذا الاسم إلى امتلاء هذه اللغة بأصوات القرقعة والكليك. جاء الخوي خوي إلى هذه البلاد عام 500 قبل الميلاد من الشمال بحثا عن المرعى وهربا من ذباب تسي تسي، واختلطوا بقبائل سان المقيمة هنا، حتى أن الكثيرين يعتبرونهما قبيلة واحدة اسمها خوي سان. لكن هذا غير صحيح. الواقع أن القبيلتين تنافستا كثيرا جدا على المراعي ولدرجة الحروب الصريحة. إن مجتمع الخوي خوي طبقي، وإن كان أكثر رقيا من مجتمع السان أو البوشمان. البوشمان كانت حياتهم قاسية جدا، فهم لا يعترفون بالروابط الزوجية ويلقون بشيوخهم لبنات آوى. ليس عندهم عد لأكثر من 4، لغتهم لا تتجاوز 63 كلمة. كنت تراهم يحملون جرة بها خمرهم المصنوعة من العسل، وحول خصر الواحد منهم بيضة نعام مليئتان بالماء على سبيل الزمزمية. طعامهم هو الحشرات والجذور. أما الخوي خوي فكانوا يقيمون في تجمعات في القرى، وكل قرية لها رئيس يورث منصبه لابنه لدى الوفاة، وقد فضلوا التجمع قرب الساحل حيث أجادوا الصيد وبرعوا فيه. حاليا يعيش أكثر الخوي خوي في الكيب بعدما قضى عليهم البيض الذين جاءوا في القرن 17، وقضى عليهم الجدري. الجدري الذي أصابهم بسبب بطاطين بريطانية ملوثة جلبها لهم البريطانيون. هل يذكرك هذا بشيء؟ ارتجفت وقلت: الهنود الحمر والأمريكان نفس الحيلة. ابتسم وقال: في كل مرة يثبت الجدري أنه جنرال استعماري قاسي لا يرحم، والغربيون يتحالفون معه تحالفا قويا. كانت هناك حروب عنيفة على أماكن الرعي مع الهولنديين، ولم يكن الخوي خوي محاربين بطبعهم وقد أنهكهم الصراع. ويمكن القول أن العام 1700 شهد نهاية أسلوبهم في الحياة تماما. على كل حال لم يبقى من الخوي خوي إلا 55 ألفا تناثروا بين الكيب ونامبيا وبتسوانا، وهناك عدد آخر اختلطوا بالخوسة. لاحظ أنهم يعتبرونني من الخوسة لا الخوي خوي. ثم فتح مفكرة يضعها على الأريكة وقال: انظر ما قاله عالم أجناس بريطاني عن قومي. وشرع يقرأ: لا شيء أكثر غرابة من هؤلاء الأقزام الأفارقة. من ناحية المظهر هم أقرب للقردة، إنهم الأدنى في سلم الخلق، ينامون في الكهوف وليس لديهم فنون تميزهم عن وحوش صحراء كالاهاري. قلت في حرص: كلمات قاسية لكنها بالتأكيد لا تخلو من صحة. تصور حياة هؤلاء القوم في القرن 17، لابد أنهم كانوا أقرب للوحوش. أغلق المفكرة وقال في مرارة: ربما، لكن لهجة التعالي هذه، لا أمقت شيئا مثل لهجة التعالي هذه. الوغد البريطاني لم يستطع أن يعتبرهم بشرا أصلا. ثم لمعت عيناه وقال بلهجة من يريد تغيير هذا الموضوع القذر: هل تريد أن ترى قريتي معي يوم الثلاثاء القادم؟ قلت: ولكن. قال: صدقني لن تندم، أنت حر لباقي الأسبوع وأنا كذلك، تعال معي لأن هناك شيئا عزيزا يجب أن تراه. عزيزي أشرف، كما قلت لك في خطاب السابق، دعاني ذلك الطبيب الشاب من الخوي خوي إلى قريته فوافقت، على أن مفاجأة صغيرة كانت تنتظرني لدى عودتي لوحدة سفاري، هي أن هناك هجوما حدث على نائبة المدير شخصيا دكتورة فان بيردن. كانت السيدة الشمطاء قد أنهت عملها واتجهت لتركب سيارتها ذات الدفع الرباعي، سيارة رجولية جدا تناسبها فعلا. إنها توقف السيارة في ساحة الانتظار المظلمة أمام الوحدة، وهي ساحة لك أن تتصور منظرها، ظلام دامس فيما عدا بعض كشافات النيون وصوت حشرات الليل لا يكف عن الصياح مع رائحة الليل الإفريقي إياها. لقد اتجهت المرأة إلى سيارتها فضغطت على زر الريموت لتفتحها ودخلت. في هذه اللحظة بالذات انقض رجلان على السيارة، واحد وثب على المقعد جوارها، واحد وثب إلى المقعد الخلفي. وجدت نص لسكين على عنقها يطلب منها أن تنطلق. لقد كان في خفة الفهود كما قالت. تصرف منطقي وطبيعي جدا، فلو دعاني هذان البطلان للانضمام لهما لقبلت بحرارة. للمرة الأولى يتصرف هؤلاء المتسللون الليليون بشكل عقلاني عادل. انطلقت المرأة بالسيارة وهي ترتجف رعبا. لا أعرف كيف يمكن أن تفزع سيدة كهذه، ربما كانت البراكين والزلازل قادرة على إخافتها، لكن من الصعب أن يقدر الرجلان على ذلك. أعتقد أنهما شجاعان فعلا. أخيرا توقفت السيارة في مكان مظلم في الطريق النائي الذي شهد كل عمليات الهجوم السابقة، وقد أرغمها الرجلان على النزول من السيارة ثم أوسعاها ضربا بالركلات واللكمات كالعادة كأنهما يضربان رجلا. أنت تعرف أن الرجال يغيرون طريقتهم في القتال إذا قرروا ضرب أنثى، يشدون الشعر أو يوجهون الصفعات، أما حينما يضرب رجل أنثى بقبضته وركلاته فإن الأمر يبدو غريبا. هذا يعني أنهما بالفعل أدركا أنهما لا يتعاملان مع أنثى، كان يتعاملان مع رجل هولندي فظ. هكذا تلقت المرأة علقة لا بأس بها، ثم انطلق الرجلان بالسيارة مبتعدين. على كل حال تم إنقاذ السيدة وعادت إلى سفاري تحكي لنا هذه القصة. قالت في فخر إنها غرست إصبعا في عين أحد الرجلين وأنها قدمت أذن الثاني. هذا يؤكد ما قلته لك، هذان الرجلان بائسان تعس الحظ، لو تأخر وقتا أطول لالتهمت أحشائهما. هذه المرة كان الذعر عاما وقد حققوا معنا جميعا. لقد تأكد المدير أن الحوادث عرقية، والدليل أنني كنت هنالك في الخارج وعدت في ساعة متأخرة، برغم هذا لم يمسسني ضر، لقد أنقذني لون بشرتي. على كل حال لا يوجد إفريقي لا يتمنى ضرب فان بيردن بعنصريتها الاستعمارية وتعاليها ومقتها للسود، إن أعداءها كثيرون جدا. والآن لندع المزاح جانبا، أنت منطقي التفكير يا أشرف، وقد قلت لي في خطابك السابق شيء ذاتي، فيليب مابيكي هو مدبر هذه الهجمات. من قال العكس؟ يثير أعصابي ذلك الشخص الذي يصرخ فجأة وجدتها، الشمس هي مصدر الضوء والحرارة في عالمنا. هذه الهجمات تدل على درجة غير عادية من نقط البيض، درجة لم أرها إلا لدى ذلك الطبيب. كل كلامي عن استغلال البيض للسود وعن قومه الذين أفناهم البوير، إنه موتور بكل ما تحمله الكلمة من معاني. هذه الهجمات لم تبدأ إلا مع قدوم فيليب للوحدة، فلماذا؟ ولماذا استمات للالتحاق بالوحدة؟ أعتقد أن الارتباط قوي والحمق هو ألا تراه. هؤلاء بلطجية استأجرهم وهو يدفع لهم ثمن هذه الهجمات، أو هم من الخوي خوي المتحمسين مثله. نعم، لكن كيف يمكن إثبات هذا؟ لا توجد طريقة، ولن ألعب دور المجنون أو الواشي في أواخر أيامي. على كل حال، وجدت في هذا داعيا قويا كي أقترب من عالمه أكثر. أنا متأكد أنه لا يريد أن يؤذيني. لماذا؟ لأنني غلبان مطحون مثله. كل مناقشاتنا تدل على أنه يراني أمام المدفع مثله. أنا أسمر البشرة، إفريقي، وقد استولى الغربيون على أهم بلدين في عالم العربي، وإسرائيل تحاول جاهدة أن تكرر مصير الخوي خوي مع أهل الفلسطينيين. ثانيا، هو كان يملك 1000 فرصة للفتك بي فلم يفعل. لا أعتقد أنه يدعوني إلى قريته كي يسلقني في قدر كبير ويتسلى بي على العشاء أثناء مشاهدة فيلم السهرة. سوف أذهب معه يا أشرف. فإذا لم تصلك رسالة بالبريد الإلكتروني بعد يوم الثلاثاء، فاعلم أنني أسهمت في تغذية شعب الخوي خوي العظيم. ربما كان هذا هدفا ساميا لا بأس به بالنسبة لحياة لم تفد الكثيرين. عزيزي أشرف، كما قلت سابقا، تقع قريته قرب ناماكولاند، ويبدو أن تلك المنطقة من المعاقل المحدودة البقية للخوي خوي. وصلنا هناك عصر الثلاثاء، فرحبوا به وبضيفه في حرارة. إنهم أناس طيبون فعلا، وبالفعل هم يذكرونك بالأسيويين من سكان الهيمالايا. لون البشرة زيتوني، والكثير منهم يثبتون القواقع في شعرهم، لكنهم ليسوا بدائيين جدا. لقد عرفت البدائيين حقا عندما سمعت عن التركانا وفي أكواخ الكيكويو، لكن هؤلاء أقرب إلى الفلاحين العاديين. دعك من أنني غرقت في بحر من أصوات الكليك حتى شعرت بأن هذه اللغة ليس فيها إلا حرف واحد هو تو. هذا جعل من المستحيل كتابة مصطلحاتهم بالنسبة للغربيين. هل تذكر فيلم إسماعيل ياسين عندما قضى الرجل الساعات يحاول كتابة ذلك الصوت الغريب الذي يقول الحوذي الحصاني؟ هذه هي المشكلة هنا. التهمنا الكثافة كالعادة مع شراب محلي أكد لي أنه غير مسكر، ثم ذهبنا لتحية زعيم القرية. كان الليل يدنو سريعا، لذا قال لي فيليب أن علينا أن نسرع إذا أردنا العودة قبل الظلام. مشيت وراءه غير فاهم. إنه يغادر القرية، يمشي في طرق وعرة، يتسلق بعض الوهاد، يداعب بعض الأطفال وامرأة عجوزا ليست في فمها سن واحدة. خطواته سريعة جدا تذكرني بكل ما أعرفه عن رشاقة السود ولياقتهم. ثم نمشي، نمشي بالمعنى الحرفي للكلمة، في سهل واسع تحيط به الأشجار. المنظر يذكرك بالحدائق المفتوحة أو المحميات، نفس الأرض البنية ونطاق الأشجار. فلن أندهش لو رأيت أسرة من الأسود تلتهم فريستها تحت شجرة. ارتجفت ولم أعد أشعر بساقي من تحتي. إنها أسود فعلا، لكنها ترقد في كسل تحت شجرة، وهذا المخبول يمر بها بذات الخطوة الواثقة كأنه يمر بأسرة وادعة من البط. المرات القليلة التي حدث فيها هذا معي، كنت في سيارة كما حدث في منتزه كروجر. تعرضت لهجوم الأسود عندما جنت الحيوانات. وذات مرة لاحقني شبح أسد يوم قضيت ليلة كاملة مع الماساي. سمعت صوت زئير الأسد، فقال لي فيليب دون أن يلتفت للخلف: لا تنظر لها، هذه الوحوش تعني التخمة وكسول جدا، لن تهاجمك ما لم تشعر بأنك عصبي. ألم يعلمك أهلك ألا تركض أمام الكلب كي لا يطاردك؟ كان هذا في شارعنا في شبرا، وكنت طفلا شقيا. رأيت هذين الكلبين الضالين يعرقان قطعة من العظام على رصيف القصاب عند ناصية الشارع، فدنوت منهما وأصدرت صفيرا بفمي على سبيل المشاكسة لا أكثر. لكني فوجئت بهما يتحفزان ثم ينبحان، وفجأة وجدت أن ساقي أسرع من تفكيري. رحت أركض مذعورا. في هذه اللحظة انفتحت أبواب الجحيم، ولم أشعر سوى بأنهما يركضان ورائي وهما ينبحان. أحدهما كان يصدر صوتا كالمحركات مما ينذر بالويل. رحت أجري وأجري وهما يجريان من خلفي، بينما الناس جالسون على المقهى يصيحون فيه: كف عن الركض أيها الأحمق، سوف أعقرانك. لكن ساقي كانتا أقوى من صيغة التعقل هذه. ما نوع الإنسان الذي يتوقف ويبتسم بينما كلبان غاضبان يركضان وراءه؟ وسرعان ما شعرت بالنبين حادين يخترقان قماش السراويل ليمزق مؤخرتي. لكني تعلمت الدرس هذه المرة. لن يقتصر الأمر على عضة في مؤخرتي لو قررت هذه الوحوش أنني عصبي. هكذا نظرت إلى الأرض ومشيت وراء فيليب وأنا أوشك على الصراخ. أرى بخيالي أفراد أسرة الأسود تنهض وتتبادل النظرات، ثم تنطلق نحوي في حماس. عندها لن يفيد أن أقسم أن فيليب قال إنها مسالمة، لكننا كنا نبتعد بالفعل. إن هذا فيليب يعرف ما يفعله، إنه ابن هذه الأحراش، فقط على بعد 50 مترا نظرت للخلف فوجدت تلك الأسود لم تغير جلستها. كنا أتفه من أن نقلق راحتها. شعوري بالأهمية لا يعني شيئا بالنسبة لها. كنا نخترق أعشابا عالية. التايجا؟ لا يا أخي، التايجا ليست هنا، إنها في السهول الثلجية حيث يبرز لك الدب الروسي من خلفها. هذه هي السافانا على ما أذكر. لكن إلى أين؟ إلى أين؟ فجأة رأيت ذلك النصب المحاط بالنباتات. إنه قبر حديث معتنى به، لكن له طابعا فريدا لا يمت بصلة لقبور المسلمين ولا المسيحيين ولا اليهود. إنه قبر واحد من هؤلاء القوم. هناك شاهد بدائي فقير ورسوم ساذجة إفريقية الطابع. يقف فيليب أمام القبر مطرقا. فجأة يسقط على ركبتيه ويتهدل كتفاه. كل شيء فيه يتهدل حتى شعرت أن أنفه يوشك على لمس الأرض. إنه يبكي، يبكي بلا صوت، ثم أرفع عقيرته للسماء وينشد شيئا ما بتلك اللغة الغريبة التي لا أعرف كنهها. لكن القرقعة تتسرب حتى إلى مقاطع الأغنية. ماذا يقول؟ ما هي الكلمات الرهيبة التي تصف هذا الموقف الأكثر رهبة؟ أدنو منه وأضع يدي على كتفه لكنه لا يشعر. أتأمل القبر بإمعان. وسط الكتابة الغريبة أقرأ بحروف لاتينية واضحة اسم سارتيجي بارتمان. هذه هي إذن حبيبته التي فقدها على الأرجح. مضت دقائق ثم رأيته ينهض ويمسح أنفه بكمه ويقول لي هيا بنا. عزيزي أشرف، برغم أنني لم أفهم شيئا فإن هذا المشهد الرهيب ظل في ذاكرتي فترة لا بأس بها. مشهد الطبيب الشاب العبقري وهو يبكي أمام قبر وسط السافانا أثر فيه بشدة. فشلت في استخلاص أي معلومات منه عن صاحبة القبر، إنها قريبته وكفى، هذا كل شيء. لكن لماذا يحمل لها كل هذا التقديس؟ ولماذا يختصها برحلة الثلاثاء هذه؟ أسئلة كهذه لم يجب عنها. دعك من أنني أعرف أن الإجابة لا تستحق، هي غالبا إجابة رومانسية جدا تشعرني بأنه تافه سخيف. رومانسياتنا التي تبكينا في أسرتنا ليلا لا تعني أي شيء للآخرين. إنها عملات لا يمكن تداولها إلا في بلدها وزمنها الأصليين، كعملات أهل الكهف التي فشلوا في شراء الطعام بها. عرفت صديقا لا يكف عن تصديع رأسي بآلام فقد هبة. ما شأني بهذا؟ وأنا لا أعرف هبة ولا يهمني أن أعرفها. النقطة الثانية هي أنني أجد صعوبة في ابتلاع فرضيتي السابقة. هذا الفتى الذي ركع يبكي أمام قبر ليس بالضبط الطراز الذي يستأجر بلطجية لضرب الأطباء. من يدري؟ ربما كنت أنا وأنت أحمقين كالعادة. هكذا عدنا تحت عباءة المساء. لحسن الحظ لم تبالي أسرة الأسود بنا. لقد اختبرت حظي مرتين لكني لن أختبره مرة ثالثة مهما حدث. إن موضوع عضة الكلبين في مؤخرتي ما زال يؤلمني بعد كل هذه السنين. كنت جالسا في الكافيتيريا ألتهم طعام الغداء الذي لا أعرف ما هو، عندما رأيتهما يقتربان وكل منهما يحمل صحفة عليها أطباقي. استغرقت لحظة أطول من اللازم كي أعرف أن هذه ليست برنادت، إنها مادلين كوفيه الطبيبة الفرنسية الرقيقة. أما الرجل فكان فيليب طبعا. رآني فهز رأسه في لطف ثم بحث عن مقعدين منعزلين فلم يجد. هكذا اضطر أن يقتدي الفتاة إلى حيث كنت أجلس أنا، وقدرت أنه يتمنى لو انشقت الأرض فابتلعتني بلا رجعة. إنه منهمك في إزالة الأسوار المؤدية إلى قلبها ولا يريد من يضايقه الآن. لا بأس، سوف أنهي طعامي وأرحل، لكن لا تطالبني بالرحيل جائعا من فضلك. قال لي مداعبا كيف حالك؟ ابتسمت ولم أعلق. فقال للطبيبة الحسناء كان في قريتي أمس، لا أدري إن كان أحب الوقت الذي أمضاه هناك أم لا، لكن من المثير أن يرى المرء ما تبقى من قرى الخوي خوي. كان يتكلم بالإنجليزية وكانت هي تتكلمها، وإن كانت تفعل ذلك بلهجة مثيرة للضحك. وقد اندهشت من أن هناك من يجيد الفرنسية إلى الحد الذي أملكه أنا. إنه الميران. الحقيقة أنني ضبطت نفسي أيام الكاميرون أفكر بالفرنسية عدة مرات. قال لي فيليب وهو يشير إلى مادلين، مادلين كوفيه، هل تعرف من جدها الأكبر؟ أحمر وجهها خجلا على حين قلت أنا في سماجة، السيد كوفيه طبعا. قال نعم، ولكن هل تعرف عن أي كوفيه أتكلم؟ عن جورج كوفيه. جورج كوفيه، هذا الاسم يتبدى وسط الضباب كأنه لحن أغنية قديمة لم أسمعها منذ الطفولة. الثانوية العامة، وحدة الوراثة، كان الاسم هناك. أنقذني فيليب إذ صح إنه العالم الفرنسي العظيم الذي قام بدراسات كبرى في الوراثة والتصنيف، طبيب بونابرت الخاص. تصور أن حفيدة كوفيه معنا هنا. تشرفنا إن هذه الفتاة نسخة من برنادت فعلاً. أسرتها عريقة ثرية، لكنها فضلت العمل في أحراش أفريقيا. على كل حال، لست منبهراً جداً بالأخ كوفيه، لأني لا أذكر ما قام به بالضبط. سوف أفتش عن اسمه في المراجع فيما بعد. بدأ فيليب يحكي لها الكثير عن وطنه وعادات شعبه ومغامراتهم. وكانت عيناه تلمعان فتلتمع عيناه. إذن كان تقديري للأمور صحيحاً. هذا هو المدخل الذي اختاروا للوصول لقلبها. لن يتظاهر بأنه غربي متحضر مثلهم، بل سيكون الخوي خوي جدا، ربما أكثر من الحد الطبيعي. كان يحكي لها أشياء مسلية، بدأ ينشدها بعض الأغاني العتيقة بصوت خفيض. هنا تدخلت في الكلام فقلت: عما كانت تتكلم تلك الأغنية التي أنشدتها أمس؟ قال: إنها حزينة جدا. قلت: وماذا تحسبني أتوقع؟ عندما يقف المرء أمام قبر فهو ليغني لشم النسيم. قال: في شرود تقول الكلمات: ترى أين أنت أيتها العروس؟ ترى هل ما زال أهلك يذكرون قدميك الصغيرتين تمرحان في الدار؟ هل ما زال حبيب القلب يهمس باسمك كل غروب عندما تشتعل النيران في ساحة القرية؟ أين أطفالك الذين لم تنجبيهم؟ هل لحقوا بتسوي جواب في سحابته الداكنة؟ ولمحت دمعة متجمدة في عينيه تأبى أن تزول وتأبى أن تنحدر. الموضوع خطير وساخن جدا. إذن غادرت القاعة بعدما فرغت من الأكل، ونظرت إلى الخلف لأجد أنه قد قرب رأسه من مادلين وراح يكلمها عن أشياء أخرى. شعرت بحنين لتلك الأيام الغابرة في سفاري عندما كان اسم الفتاة برنادت والطبيب علاء عبد العظيم. لكن ألا ترى معي يا أخ فليب أن هذه الفتاة بيضاء البشرة وبالتالي هي من معسكر الأعداء؟ هل جمعت قلبين في صدرك؟ أم أنك تفكر بعقلية المحارب التي تضرب الرجال وتسبي نسائهم؟ هل تكرر عقدة موسم الهجرة إلى الشمال رائعة الطيب صالح؟ حينما شعر البطل أن الطريق الأفضل لقهر الغرب هي قهر امرأة غربية. فعلا أنا لا أفهم. في المساء تم الاعتداء على طبيب ألماني. هذه المرة كان الاعتداء أكثر شراسة، حتى إن الطبيب يرقد الآن في العناية المركزة بكسر في قاع الجمجمة، عينان متورمتان مغلقتان تقريبا، غيبوبة. لقد تحولت وحدة سفاري إلى ثكنة لرجال الشرطة. تحقيقات في كل صوب. هذه الهجمات ليست عبقرية ولم يخطط لها بعناية، إنها نوع من التحرش لا أكثر. لكن هناك دوما من يمشي في ساعة متأخرة وحده فيهاجمه هؤلاء السود. السبيل الوحيد لجعلنا نساعد الشرطة هي أن يثيروا في قلوبنا الذعر، وقد فعلوا هذا بنجاح. قالوا لنا إنهم غير مسؤولين وإن علينا أن نعني بأنفسنا. لن يبقى من تعرضوا للهجمات أحياء في كل مرة، سرعان ما يكون هناك قتيل. علقوا لافتة في كل مكان بالوحدة تنذرنا من العودة في ساعة متأخرة أو الاطمئنان إلى الغرباء. وأعتقد أننا أصبنا بحالة من البارانويا الحادة. كل واحد يعتقد أنه مراقب وأن أنفاسه تحصى عليه. لكني كنت أفضل حالا. لقد وضعت نفسي في كل المواقف الممكنة التي تغري بمهاجمتي، لكن أحدا لم يفعل. لقد تأكدت من أنني أتفه من التحرش بي. وسط هذا كله قابلت فيليب، وكان يزمع المرور على عنابر الملاريا ويريد أن أكون معه. كان المرح يبدو عليه وهو يصفر لحنا مرحا، أعتقد أنه فرنسي. سألني بطريقة عابرة: هل من مشاكل؟ لا تبدو على ما يرام. قلت: أنا كذلك. ثم أضفت بلهجة جدية: أريد أن أنفرد بك بعض الوقت، ثمة أمور أريد أن أعرفها. عزيزي أشرف، هذا هو المشهد الإجباري كما يصفه كتاب السيناريو. نعم أنا مجنون، من قال العكس؟ لكنك تعرف أنني لا أستريح أبدا إلى أن أتلقى الجواب عما يخطر بعقلي من أفكار وشكوك. لقد اتجهت معه إلى غرفة صغيرة في نهاية العنبر، غرفة ذات جدران زجاجية مما نطلق عليه اسم المراقبة. جلس وسمعته حول عنقه ومعطفه الأبيض مفتوح وعيناه تتساءلان. أنت تعرف أن الأطباء كانوا يعلقون السماعة في أعناقهم معدة للتثبيت على الأذنين، حتى عرض مسلسل أمريكي شهير طبي جعلهم جميعا يعلقون السماعة كالكوفية. قال لي: ماذا هنالك؟ بحثت عن بداية مناسبة للكلام وفي النهاية قلت: أنت تعرف كم أحبك وأحترمك، لهذا لا أريد لشائبة شك أن تعكر صداقتنا هذه. بصراحة، هل لك علاقة ما بما يحدث هنا؟ قال: ما الذي يحدث هنا؟ قلت: حوادث الاعتداء على أطباء غربيين. هذه الحوادث بدأت بعد قدومك. أنت لا تحمل أي ود مفقود نحوهم جميعا، ومن الواضح أن المعتدي من داخل الوحدة ويعرف من يهاجم بالضبط. هل تلمح في كلامي اتهاما ما؟ بعدوانية نظر في عيني وقال: نعم. قلت: إذن أنا نجحت في توصيل رسالتي، لكني أكتفي بكلمة لا بسيطة وسوف تريحني. قال وهو ينهض: بصراحة أنت أحمق، هل تتوقع مني أن أتخلى عن دور الطبيب لأجند جيشا من البلطجية؟ ولو كنت قد فعلت هذا، فهل تتوقع أن أعترف بهذه البساطة لمجرد أنك تريد هذا؟ قلت في شبه توسل: إنها الصداقة، أردت أن تنفي ليستريح ضميري. قال: وأنا لن أريحك، جرب أن تتساءل بعض الوقت. ثم غادر الغرفة وعلى شفتيه ابتسامة قاسية أجسر أن أصفها بالكريهة. لقد قامرت وخسرت. كنت أعتقد أنه بذكائه الحاد سوف يعرف الفارق بين من يتهمه ليحرجه ومن يتهمه ليريح ضميره، لكني خسرت بهذا أهم صديق لي في هذه الوحدة. قلت إنني مجنون، هذا شيء لا تتناطح عليه شاتان كما يقولون. والأدى أنني لم أعرف الإجابة بعد، ظل غامضا كما هو. لو أنه انفجر غضبا وقال أشياء من قبيل لن أسمح لك، احترم نفسك إلى آخره، لا أرى حني، لكن هذا الغموض لم يزح الستار عن أي شيء. على كل حال أعتقد أن دوري انتهى عند هذا الحد، على الأقل لن أتلقى علقة ساخنة، فلا خوف علي بهذا الصدد. مكتبة وحدة سفاري تقع في نهاية الممر الذي يشكل حرف تي، إنها في الطابق الثاني وعليك أن تمشي لها في ممر طويل تحيط به الأبواب من الجانبين، ممر كابوسي جدا بممرات أفلام الرعب إياه، كأن قدرك هو المكتبة ولا فرار. تقع المكتبة قريبة جدا من مسكن الأطباء، كأنها تذكرهم بأن وقت الراحة مخصص للدراسة. هناك باب زجاجي كتب عليه شش، ثم تدخل لتجد نفسك في قاعة مكيفة حسنة التنظيم. هناك سكرتيرة أفريقية صبغت شعرها باللون الأصفر تنظر لك بعينين متسائلتين. لا أطيق هذا المنظر المفتعل، ورأيي أن الله خلق لكل جنس بشري ما يناسبه. الأسيويون والأفارقة أجمل بالشعر الأسود، فمن الحماقة أن تحاول أنت تغيير هذا، لأنه ببساطة لا يليق بلون البشرة. قلت معذرة، أبحث عن كتاب أو مرجع يتكلم عن أعلام الطب. قالت: الخزانة الثالثة على يسارك، كتاب من هو من في العلم. ليس لدي كتاب متخصص في الطب، لكن هذا يؤدي الغرض، هل يناسبك؟ قلت أعتقد. كانت بارعة فعلا، لأني وجدت أن هذا الكتاب يفوق توقعاتي. جلست على منضدة صغيرة وتفحصت الفهرس المرتب أبجديا. هذه هي الأسماء الرهيبة التي نسينا أنها أسماء بشر وتحولت إلى أسماء أمراض: أديسون، هيتشنسون، هودجن، مالروي، كوفييه. هذا هو. كانت الصورة تظهر رجلا شديد الكبرياء ثقيل الظل نوعا، أما النص فيقول: كوفييه جورج من 1769 إلى 1832. هذا العالم الفرنسي يعد من أهم أقطاب العلم في القرن التاسع عشر، ويعد من أهم من ترأسوا أكاديمية العلوم. درس في شتوتغارت حتى عام 1788، ثم صار معلما لأطفال أسرة نبيلة في نورماندي، وذاعت شهرته كأحد المؤمنين بالمذهب الطبيعي. بعد هذا تلقى دعوة للعمل في باريس كأستاذ تشريح الحيوان في متحف التاريخ الطبيعي الذي تم تأسيسه بعد الثورة الفرنسية. وحينما صعد نجم بونابرت فاز كوفييه بمناصب مهمة في مجال التعليم، وهي مناصب ظل يحتفظ بها بعد عودة الملكية. وفي العام 1831 نال لقب بارون. لقد عمل كوفييه في كل مجال علمي تقريبا، وقيل أن بوسعه أن يعيد تركيب هيكل عظمي كامل من عظمة واحدة فيه، وقد صار عمله أساس علم الحفريات الفقرية. لقد أجرى تعديلات مهمة على تقسيم المملكة الحيوانية، وقام بترتيب الحفريات والكائنات الحية ضمن هذا التصنيف، وبرهن على أن الانقراض حقيقة علمية. كان يؤمن أن الكائنات الحية يجب أن تصنف طبقا للوظيفة وليس المظهر، وقد خاض جدلا عنيفا مع معاصره جيفري حول نظرية التطور والارتقاء، وقد افترض أن الأنواع الجديدة نشأت بعد سلسلة من الفيضانات المتكررة. وكانت دراسته لحوض أنهار باريس هي مصدر نظرية ترابط الطبقات الحيوية. كان كوفييه من ألد أعداء نظرية لامارك في التطور، لم يؤمن بالتطور العضوي لكنه آمن بتكرار عملية الخلق بعد الكوارث الطبيعية. أغلقت الكتاب ورحت أفكر، إذن هو أقرب إلى عالم تشريح مقارن منه إلى طبيب. نعم أنا أذكر أشياء كهذه من وحدة الوراثة في كتاب الثانوية العامة. فيما بعد درست الوراثة بشكل مفصل، لكن لم أتطرق قط لمواضيع الحفريات هذه، لذا نسيت الاسم. لقد سهرت الليل بالفانيلا الداخلية والشاي الثقيل أحشر هذه الأشياء في عقلي، ثم سكبتها على ورقة الامتحان ونسيت كل شيء عنها بعد ذلك. نظرية الكوارث، نظرية لا بأس بها تفسر نشوء أنواع جديدة، وهذا إلى حد ما يفسر قصة الديناصورات. لقد هلكت في ظروف غامضة، ومن ثم سيطرت الثدييات على الأرض. بصرف النظر عما قاله كوفيه، فلا يجب أن أنسى أن حفيدته هي تلك الرقيقة التي تعمل معنا هنا، والتي يحبها فيليب. هذا مثير حقا. عزيزي أشرف، قابلتها عندما كنت أجول في عنابر الملاريا، الملاريا في صورها العنيفة طبعا. كانت واقفة هناك جوار فراش مريض مسن تمازحه، فدنوت منها. أشرق وجهها كالعادة مادلين كوفيه. قلت لها وأنا أنحني في احترام مصطنع، جئت من المكتبة حالا، كنت أبحث عن معلومات عن جدك. احمر وجهها وقالت، هل وجدت أن شجرة أجدادي مشرفة؟ هل تنوي أن تطلب يدي؟ كنت أقول لها إنني بالفعل تزوجت نسخة منها، لكن لا تقل للمرأة أبدا أنك لا تريد الزواج منها لو أتيحت لك الفرصة. لذا ابتسمت بدوري وقلت، كان اسم جدك يتردد في كتب المدرسة بلا انقطاع. قالت، فيليب يقول هذا أيضا، إنه إنسان ممتاز وشديد المجاملة. قلت، أرى ذلك. وحيتها بهزة رأس وابتعدت. الحقيقة أنني كنت أتمنى أن أصارحها بمخاوفي، لكن هذا يفتقر إلى الحكمة. لن تفهم مرادي، ما جدوا هذه المعلومة وكيف أبرهن عنها؟ مجرد ظنون سخيفة، ولسوف تكون النتيجة أن أفقد صداقتها هي الأخرى. لم يحدث قط أن تدخلت فيما لا يعنيني وسمعت شيئا يرضيني، وهكذا فضلت الصمت. على أن الأحداث تطورت بسرعة جهنمية في هذه الليلة، لقد وجدت خارج الوحدة عددا أكبر من اللازم من سيارات الشرطة، أضواء وصخب، لابد أن هناك اعتداء آخر. لكني شققت طريقي وسط المتزاحمين لأجد ذات الطبيبة الإيطالية سيمونيتا تجري مكالمة هاتفية. فضوليون جدا هؤلاء الإيطاليون، وهم دوما أول من يعلم. سألتها في غباء عما يدور هنالك، فقالت في مرح، لقد اعتقلت الشرطة هؤلاء المعتدين. قلت، يا له من خبر. قالت، يبدو أنهم استعملوا أسلوب الكمين، لقد أقنعوا فاسيلي بأن يكون هو الطعم وراقبوه بعناية من بعيد. كانت مهمة فاسيلي أن يجول وحده حول الوحدة في الظلام بلا انقطاع، وسرعان ما وقع هؤلاء في الشرك. لقد أحاط به أربعة منهم وأشكوا على الفتك به، لكن رجال الشرطة ظهروا من سماء صافية وقبضوا على المعتدين. فاسيلي هنا لهذا السبب تبدو فخورا كالبطة، إنه فتاها وقد حقق هذا النصر. في هذه اللحظة ظهر المدير ونائبته وسط الزحام، كان مرهقا لكنه راضي، وصح فينا، هلموا يا شباب، لقد عادت المياه لمجاريها. دنا منه طبيب يوناني يسأله في عصبية، لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ قال، يمكن أن أقول أن هذا ليس من شأنك، لكني أرى أنكم تستحقون توضيحا، فقد اعترف هؤلاء على الفور من دون أن نوجه أسئلة. لقد قمنا بفصل أحد فني المختبر من الخوصة منذ فترة، دكتور فان بيردن هي التي فعلت هذا، مجرد رجل مهمل غير نظيف اليد، لكنه أصر على أننا فصلناه بسبب الاضطهاد العرقي، وأقسم على أن ينتقم من كل البيض هنا. هذه اللعبة لا تفشل أبدا. يبدو أنه أقنع بعض الرجال بنبل قضيته، وهكذا راحوا يمارسون تلك الاعتداءات الانتقامية. إنها قصة مؤسفة، لكنها حادثة فردية لا تدل على شيء. لقد انتهت أزمنة الأبرتايد، كلنا زملاء هنا، والكفاءة هي المقياس. ثم عاد يكرر كلامه بنبرة أعلى، فليعد كل إلى عمله، لقد ساد السلام ونمت الحملان مع الأسود. والتفت فرأيت فاسيلي وسط الزحام وقد وضع منديلا على أنفه، برغم كل شيء قد تلقى لكمة أدمت أنفه، ويبدو أنني رأيته مصابا ثلاثة أرباع الوقت الذي عرفته فيه. دنوت منه ومسحت على رأسه فتأوه، قلت له مازحا، أنت تمارس هوايتك الدائمة في التحول إلى سجادة. قال وتمخض دما، آه إن هؤلاء السود أقوياء حقا، بالمناسبة أحد هؤلاء له عين مصابة والآخر قضمة أذنه، سيكون من العسير عليهما تفسير هذه الإصابات. قلت، إنها نائبة المدير الرقيقة ذات الأنوثة الطاغية. وهكذا ساد الهدوء المكان. يمكنك أن ترى يا أشرف أننا كنا أحمقين كالعادة، وكانت استنتاجاتنا خطأ. من الواضح أنني مدين باعتذار رقيق للدكتور فيليب. أحمد الله على أنني لم أطلع دكتورة مادلين على شكوكي، فلا داعي لخسارة اثنين إذا كان بوسعك أن تخسر واحدا فقط. عزيزي أشرف، حزنت بشدة لهذا القرار الذي اتخذته أنت بأن تنهي العقد وتعود. أكاد أنصحك بالاستمرار حيث أنت والتحمل، لكني أعرف أن النصائح لا تجدي وأنك اتخذت قرارك على الأرجح منذ زمن. أعرف أن سوء المعاملة عامل مهم بالنسبة لك، سواك قد يبتلع ذلك ويصمد، لكنك حار الدماء سريع الغضب مثلي، ولا طالما أوقعتك طباعك هذه في مشاكل لا حصر لها. أضف لهذا موضوع عدم حصولك على مستحقاتك. وددت لو نصحتك بأن تصبر قليلا، لكني أعرف أن من على الشط عوام، وأن الكلام سهل حيث أنا. لربما كنت أنت في الجحيم بعيني. على كل حال سيتيح لك هذا فرصة أن تسمع أول صرخة لابنك. هذا الوغد الصغير سيكون أصلع بديه كأبيه، ولن أندهش لو نزل من بطن أمه راكبا سيارة 124 عتيقة. نعود إلى أخباري. كما قلت لك كانت الوحدة في أحسن حال من الهدوء، لم يعد أحد يخشى أي شيء. لقد عرفنا طرفا من التحقيقات، بالفعل هي قضية عرقية واضحة، لكن ذلك الفني الذي تم فصله كان وغدا بالفعل ولا يستحق أي رحمة. في هذه القضايا يكثر الشهداء، ويسهل على موظف كسول مرتشي أن يلبس ثياب البطل الذي عوقب لأنه أسود، لكنه من قبيلة قوية وقد عرف كيف يحشد قومه من خلفه، وصار من السهل أن يتحرش بأطباء الوحدة الذين يعرفهم واحدا واحدا. وبالأمس كنت أقوم بجولة في العنابر حين قابلت مادلين الطبيبة الفرنسية الحسناء. لقد حكيت عنها لبرنادت وأرسلت صورة رقمية لنا نقف أمام سفائر. سرني أن برنادت جنت غيظا. أنت تعرف هذه اللذة الخبيثة التي يشعرها الرجل حينما تغتاظ امرأته لدى رؤيته مع أخرى. معظم الرجال يستمرئون هذا الشعور وربما يبالغون فيه إلى أن يفلت الحبل منهم وتصدق نساؤهم ما يتخرصون به، وهكذا يفلت الحب بالتدريج. سرني أن برنادت أصيبت بالغيرة برغم أنه لا معنى لأن يحب المرء اثنتين من برنادت. عندي واحدة وهي كافية جدا، فلو راح قلبي يعبث بعيدا لاختار واحدة تختلف عن برنادت في كل شيء، سوداء الشعر، سمراء إلى آخره. كنت أعتقد على كل حال أن هذا مستحيل، ولكن شيئا كالفيروس تسلل. لماذا أقول لك هذه التفاصيل وأنت الثرثار كما عرفتك دائما لا تبتل حبة الفول في فمك؟ أقول إنني قابلت مادلين في العنابر وكانت مشرقة كالشمس منتعشة. قالت لي بعدما انتهت من عملها: على فكرة أردت أن تعرف أن فليب مابيكي قد طلب يدي وقد وافقت. دهشت للخبر لكني توقعت كما قلت لك من قبل. أكره أن أكون على صواب طيلة الوقت لكنها الحقيقة. راجع خطاباتي السابقة تجد هذه الفقرة. على الأرجح سيفوز بها لأنه من الخوصة، إنه فريد من نوعه. بينما يلتف حولها طيلة الوقت هؤلاء الأطباء الأوروبيون شق الشعور متوارد البشرة زرق العيون، كلهم يتشابهون ولا شك أنها سئمتهم جميعا. وسط هذا الطوفان الأوروبي الباهت يظهر فليب فريدا غريبا عظيم الكبرياء. لأسباب كهذه اختارتني برنادت أنا لأنني بدوت مختلفا. لا أعرف إلى ما ستسير الأمور، فلننتظر ولنرى. كنت دقيقا كالعادة، فقط استبدل كلمة الخوسة بكلمة الخوي خوي، لأني لم أكن أعرف مدى اعتزازه بنفسه إلى هذا الحد. إن فيليب شخص رائع، فقط لو لم تكن عقدة موسم الهجرة إلى الشمال تستحوذ عليه، فإنني أرجو لهما كل الخير. كل شيء في هذه العلاقة يذكرني بقصتي مع برنادت، فقط هو أكثر براعة وتمكنا علميا مني، وأنا أقل منه تعصبا مضادا ومرارة. قلت لها: لقد فاز كلاكما بأفضل واحد ممكن. دعك من ولعي الخاص بالعلاقات التي تهدم حاجز اللون والجنسية. أشعر وقتها أن العالم يستعيد صورته التي خلقها الله عليه وشتتناها نحن. مدت يدها في جيب المعطف وأخرجت علبة لادن صغيرة ودست في يدي قطعتين. لا أعرف علاقة هذا بالموضوع، لكنه تطوع لا بأس به. وقالت: غدا الثلاثاء، لقد دعاني لقريتي في هذا اليوم المهم بالنسبة له. الثلاثاء، نفس الطقوس والبكاء أمام القبر، وسوف تحب هذه الطقوس لكنها لن تتحمل أن تراها تتكرر طيلة الوقت. كانت مسرورة كالأطفال، فلا أحد يعرف الكثير عن الخوي خوي. يمكنك أن تقابل الزولو في كل مكان، يمكنك أن تقابل الهنود والعرب، لكن الخوي خوي صاروا عملة نادرة فعلا. هكذا حكيت لها بسرعة عن زيارتي القصيرة هناك. قلت: سوف تمرين أمام أسرة من الأسود، ولا سوف أنصحك ألا تصابي بالذعر. قالت: سأثق به، إنه يعرف ما يفعله. قلت: هذه هي المشكلة، يجب أن تقنعي الأسد الأول أن فليب يعرف أكثر. وتبادلنا حديثا طويلا ثم افترقنا. سأحكي لك عن زيارتها في رسالتي القادمة، فقط أطلب منك أن تسترد مرحك القديم قليلا. عزيزي أشرف، اليوم الأربعاء. كنت اليوم أعاين بعض مرضى الإيدز. نجرب إفريقيا بلد فريد من نوعه، هنا تجد خليطاً عجيباً من التخلف والأمراض الإفريقية مع التقدم الذي يدير الرؤوس. أحياناً يخيل لك أنك تمشي في لندن، وأحياناً تتخيل أنك تمشي في بقعة مهجورة في زامبيا. لم أعتد بعد هذا الوباء الذي حل بجنوب إفريقيا، الإيدز، طاعون العصر الشنيع الذي لم نعرف له حلاً بعد. وهم هنا يطبقون أسلوباً عدوانياً للعلاج اسمه هارت، أسلوب فعال فعلاً ونتائجه لا بأس بها، لكنه مكلف جداً. مشكلة الإيدز الأساسية هي ارتفاع ثمن أدويته، ولا شك أن العالم الذي سيصل إلى لقاحه سوف يدخل التاريخ ليحتل مكانه إلى جوار باستير وكوخ وسواهما. من الغريب أن فليب مبيكي ومادلين لم يعود أمس. هل قرر المبيت في تلك القرية؟ إنه لم يتخلف قط عن مرور صباح الأربعاء هذا. وهي كيف أمضت ليلتها في قرية بدائية وبيئة لا تعرف عنها شيئا؟ سألني عنها طبيب فرنسي فقلت إنني لا أعرف، لماذا يسألني أنا بالذات؟ عرفت ضمن عنابر الإيدز مريضا من جنوب أفريقيا اسمه دانييل توزياك. إنه مصاب بالمرض منذ عامين، وهو شاعر إفريقي واسع الثقافة، اللحية المنتفشة الكثة والنظرة الحالمة التي تخترقك. لكني لم أسأله عن ظروف إصابته بالمرض. على كل حال قد كونت قاعدة تقضي بأن 20% من المرضى هنا لا ذنب لهم فيما أصابهم، الباقون يمكنك أن تخمن قصتهم بمجرد النظر. كان دانييل من الطراز الأخير، ولقد أصيب بالداء لأنه استحقه. على كل حال عملي هو علاجه، لا أن أحاسبه على تلك الليلة السوداء التي، بالإضافة إلى أنه كان رجلا ظريفا بالفعل. جلست معه في شرفة غرفته المطلة على حديقة سفاري نتكلم عن البلاد، وبالطبع كان لي اهتمام خاص بالخوي خوي لأن صديقي الأهم منهم. هكذا عرفت منه أكثر ما أعرفه اليوم عن هؤلاء القوم. قال لي ويتصفح مفكرة بجواره: هناك قصيدة بالإنجليزية كتبتها عن سارتيجي بارتمان رمز الخوي خوي اليوم، أقول كلماتها، وبدأ يقرأ، لكن الاسم دق جرسا في ذاكرتي. أين سمعت هذا الاسم؟ يقف فيليب أمام القبر مطرقا، فجأة يسقط على ركبتيه ويتهدل كتفاه، كل شيء فيه يتهدل حتى شعرت أن أنفه يوشك على لمس الأرض. إنه يبكي، يبكي بلا صوت، ثم رفع عقيرته للسماء وينشد شيئا ما بتلك اللغة الغريبة التي لا أعرف كنهها، لكن القرقعة تتسرب حتى إلى مقاطع الأغنية. ماذا يقول؟ ما هي الكلمات الرهيبة التي تصف هذا الموقف الأكثر رهبة؟ لاحظ نظرتي الشاردة فقال وهو يتحسس لحيته المشعثة في ضيق: أنت لا تركز معي. قلت: هذا الاسم سارتيجي بارتمان. قال: سارة، في العادة نطلق عليها اسم سارة، هذا هو الاسم الذي يفهمه الغرب. قلت كالحالم: القبر. ابتسم في حنكة ومد يده إلى ورقة تم قصها من صحيفة وقال لي: أنت زرت قبرها؟ هذه الورقة تحكي لك كل شيء. نهضت حاملا الورقة فصاح في غيظ: ألن تسمع القصيدة؟ قلت: فيما بعد، فيما بعد. لقد نجوت بعجوبة. عندما يصمم واحد من هؤلاء الشعراء على أن يسمعك تحفته الأخيرة، فليس سوى الديناميت بقادر على إسكاته. أن رأسي يوشك على الانفجار فلا ينقص إلا هذا الدبوس الأخير. وهكذا اختليت بنفسي في غرفتي ورحت أقرأ للمرة الأولى قصة سارة، بعبارة أخرى قصة فينوس الهيتنتوت. فينوس الهيتنتوت هي رقيقة لها عينان لوزيتان حزينتان وفم دقيق، فم لا يمكن أن تدس ملعقة فيه. فتاة الخوي خوي التي ولدت في القرن 18 في شرق الكيب على ضفاف نهر جامتوس، أجمل فتاة في القبيلة، ومن أجلها تقاتل الفتية وتبارون على رمي الرماح لمعرفة من أقواهم ذراعا. لكن القصة معروفة، من سيفوز بها هو الذي يملك القطيع الأكبر بين الماشية، سارتيجي بارتمان أو سارة كما صاروا يدللونها، سارة النضرة، سارة الجميلة تتأوت قاصدة النبع لتملأ الجرار. إنها تحمل كل مقاييس الجمال عند الخوي خوي، ومنها تلك المؤخرة الممتلئة التي يراها الأوروبيون مضحكة، لكنها ذروة الحسن عند هذه القبائل. بالنسبة للهولنديين لم يكن قوم سارة إلا مجموعة من البدائيين لصوص الماشية، وكان الهدف الأهم هو استئصالهم جميعا. لقد اختطفت سارة عام 1810 وبيعت لطبيب بريطاني اسمه دانلو، ووضعت على ظهر سفينة تتجه إلى إنجلترا. لم تعرف أنها لن ترى وطنها أبدا، وأنها ستكون رمز الاستغلال العنصري وقسوة الإنسان على أخيه الإنسان، حتى إن قصتها ستروى في أكثر من عمل درامي. لم تكن معاملتها هي أفضل معاملة في الكون، لقد نقلوها مباشرة إلى سيرك بكاديلي ليعرضوها هناك. أطلقوا عليها اسم فينوس الهيتنتوت، وكان نشاطها اليومي بسيطا للغاية. كانوا يعرضونها عارية في كل مكان تقريبا، والناس يدفعون ثمن التذاكر في حماس. لم يكن الخوي خوي يميلون للعري، لكن الأوروبيون جعلوها تتعرى حتى تتمشى مع تصورهم للمرأة البدائية. كانت سارة صغيرة الرأس، ممتلئة المؤخرة بشكل مبالغ فيه كعادة قومها، وهذا دفع الأوروبيون للمجيء لرؤية هذه المعجزة. والصور المرسومة لها في تلك الفترة تظهرها عارية تماما، تقف في مكان ما كحلبة السر، بينما مدرب وحوش، مدرب حقيقي، يضرب مؤخرتها بعصا التدريب، وكان يأمرها بأن تقف أو تجلس مع الكثير من إيلي أوب. طبعا كان هناك إنسان واحد فقط غاضب لما يحدث، والسبب هو أن لون بشرته كان يشبه لون بشرتها. إنه ثائر من جامايكا يدعى روبرت ويدربيرن. الحقيقة أن ويدربيرن كان شخصية مثيرة للاهتمام، وقد اعتقل مرارا. من أسباب هذه الاعتقالات أنه طالب بحق العبيد في أن يثوروا ويقتلوا سيدهم بلا محاكمة. في فترة من الفترات النادرة التي لا يكون فيها في السجن، بدأ حملة تطالب بإعادة الإنسانية لهذه الفتاة. هكذا وجد البريطانيون أنهم مضطرون لمنع ظهور سارة في السيرك بعد الضوضاء التي أحدثها هذا السفر. لكن المحكمة البريطانية احتجت بأن سارة مرتبطة بعقد مع دانلوب. طبعا كان هذا هراء، فما الذي تعرفه سارة عن العقود أصلا؟ بعد 4 سنوات بيعت لمتعهد وحوش مفترسة من باريس، وانتقلت إلى باريس لتعرض على المسارح تحت سيطرة مدرب وحوش. بل أن تشريحها الغريب تسلل إلى الأوبرا لتقدم كوميديا ساخرة اسمها فينوس الهيتن توت، والدلائل تشير إلى أن من اشتراها كان يستغلها فيما هو أسوأ على سبيل الحصول على المزيد من الأرباح. لقد تم استغلالها، لكن هذا لا يختلف كثيرا في الواقع عن استخدام فتيات حسنوات للفيديو كليب، ولا يختلف عن مسابقات ملكات الجمال. إنها المرأة في أحد الصورة لها مجرد حيوان جميل، لكن سارة كانت أكثر نبلا لأنها لم تفعل شيئا بإرادتها، بل أرغمت على طول الخط. ماتت سارة عام 1816 في سن 25. هذا يخبرنا بنوعية الحياة التي عاشتها في أوروبا الودود الرحبة، ويقال إنه داء الزهري. لم يبك أحد على سارة، ولم يلحظ أحد أنها ماتت وحيدة غريبة في بلد بارد. لكن يمكن القول إن بقاياها لم تذهب سدى. هنا يدخل الدكتور جورج كوفييه إلى المسرح، العالم الفرنسي المرموق الذي رأى سارة ذات مرة على المسرح فوصفها قائلا إن في حركاتها نوعا من البدائية والنزوة يذكرنا بالقردة. ومنذ ذلك الحين وقع العالم في غرام سارة، الغرام لأنها كائن عجيب. طبعا هناك قصة غرام مشابهة بين بطل كمال الأجسام وعالم التشريح هنتر، الذي كان يريد أن يتبرع له البطل بجسده وهو حي من أجل تشريحه. طبعا ثار البطل غضبا وطرد العالم، لكن العالم وكأنها قصة رعب ظل يطارده في كل مكان إلى أن مات البطل هلعا، وبالفعل ظفر هنتر بالجثة. إن هؤلاء العلماء عباقرة لا شك في هذا، لكنهم يكونون أحيانا في غاية القسوة ويعاملون الإنسان كشيء. تموت سارة، فيأخذ كوفييه الملهوف الجثة فينتزع منها المخ وبعض الأجزاء الحساسة، ويحتفظ بهذه الأشياء في الفورمالين، ثم يحتفظ بهيكلها العظمي ويصنع قالبا للجسد، ويجري دراسات تشريح مقارن يثبت بها أنها أقرب إلى القردة، وبالذات إنسان الغابة أورانج أوتان. برغم أنه لم يرى أورانج أوتان قط، هكذا استخدم سارة ليثبت أن الأوروبي مخلوق بشكل أفضل وأسمى من الإفريقي. ظلت رافات سارة معروضة في متحف باريس حتى عام 1994، موضوعة في إناء زجاجي ملفوف بورق أبيض، أي إنها لم تنل الراحة حتى بعد الموت. وطالب مانديلا بعودة رفاتها إلى أرضها، فلم يستجب الفرنسيون لطلبه إلا عام 2002. وبعد حملة مكثفة شارك فيها أساتذة جامعة وشعراء ومخرجو سينما، في النهاية سمح مجلس الشيوخ الفرنسي بالإفراج عنها. هناك كثيرون قاتلوا من أجلها، لكنها لا تعرف هذا، وللمرة الأولى تلمس أجزاؤها ثرى الوطن منذ عام 1810. كانت امرأة إفريقية وحيدة بلا عون ولا أقارب ولا مال في أوروبا، ثم ماتت فلم يهتم أحد إلا بعرض بقاياها. الجدون رأوا أنها تشبه القرد، وغير الجادين سخروا منها. إنها الدليل الحي على قسوة الإنسان وتشدقه بالشعارات بينما هو يأكل لحم أخيه حيا. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل العربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. عزيزي أشرف، كانت القصة مؤثرة أليمة، لكني لم أجد وقتا للدموع. لقد فطنت للمرة الأولى إلى نقطة خطيرة هنا. جورج كوفييه العالم الفرنسي العبقري الذي قدم الكثير لعلم التشريح المقارن، العنصري المغرور الذي لم يحترم سارة بارتمان حية أو ميتة واعتبرها إلى القرد أدنى، الوحش الذي احتفظ بمخها وأعضائها التناسلية في وعاء زجاجي ليعرضها للعالم. هذا جورج كوفيه هو جد مادلين، ومادلين الآن مع فليب مابيكي، فليب مابيكي الذي يبكي على قبر سارة كل ثلاثاء، هي الآن معه في قريته. هل أخطأت الاستنتاج؟ لقد بذل فليب جهدا جهيدا كي يكون في وحدة سفاري، وجهدا جهيدا كي يفوز بإعجاب مادلين. قال لي فيليب وهو يشير إلى مادلين: مادلين كوفيه، هل تعرف من جدها الأكبر؟ احمر وجهها خجلا على حين قلت أنا في سماجة: السيد كوفيه طبعا. قال: نعم، ولكن هل تعرف عن أي كوفيه أتكلم؟ عن جورج كوفيه، العالم الفرنسي العظيم الذي قام بدراسات كبرى في الوراثة والتصنيف، طبيب بونابرت الخاص. تصور أن حفيدة كوفيه معنا هنا. وهناك صورة عملاقة لفتاة إفريقية، ملامحها غريبة جدا بوجهها الأقرب إلى الطفولة، والنظرة الوجلة في العينين كنظرة غزال خائف، فم دقيق جدا لم أرى مثله من قبل. مع فمك هذا تصير التغذية الكلية بالمحاليل احتمالا واردا جدا، فلا يمكن لملعقة أن تدخل بين هاتين الشفتين. الصورة عتيقة، لها ذلك الطابع لرسوم القرن الثامن عشر، أو كأنها لوحة من كتاب وصف مصر. ما السبب في كل هذه الحماسة؟ الآن أرى كل هذا على ضوء خافت وأرتجف. عزيزي أشرف، لم تكن لدي خطة، إن مخاوفي أسخف من أن أحكيها لأحد، لكن كيف أبقى هنا وحدي أتحمل أنياب القلق التي تقضم روحي، خاصة إنني الوحيد الذي يمكن أن تكون عنده فكرة عما حدث. حاولت أن أنهمك بالعمل، واعتبرت نفسي مجرد معتوه آخر. إنهم كثير هذه الأيام، لا يجب أن أكون عبقريا لمجرد أنني أنا، لكني عند المساء كنت قد فقدت صوابي بالفعل. ما الذي سأخسره؟ سوف أسمع بعض عبارات السخرية، لن أخسر ما بيكي لأني فقدت بالفعل. وجدت قدماي تحملاني إلى مكتب المدير دكتور بالينجا بايالا. أمر بالسكرتيرة التي تنظر لي في دهشة، ثم أدخل المكتب لأجد المدير أشيب الشعر ذا الشارب الأبيض الكث الذي يذكرني بباذنجانة ألصق عليها قطعا من القطن الأبيض، وكان يتكلم في الهاتف، فرفع حاجبيه في دهشة لدى دخولي وأشار لي بالجلوس. لما انتهت المحادثة نظر لي متسائلا فابتلع طريقي: أبله، هذا أنا، لكني سألعب الدور حتى نهايتي. رباه، ليست الشجاعة هي مواجهة طلقات الرصاص دائما. سيدي، هناك ما يدعوني للظن بأن الدكتورة مادلين كوفيه في مشكلة. قال: أنا منصت. قلت: أعتقد أنها، لن أقول مختطفة، لكن لنقل إنها عاجزة عن العودة. وهذا ما دفعني للشك في الأمر. أنهيت قصتي ورحت أتأمل وجهه الأسود المفعم بالحكمة. كان قلقا، صرني هذا، على الأقل لم يعتبرني مقبولا. قال لي وهو يغلق ملفا أمامه: أنا شديد الحساسية تجاه أي احتمالات لخلافات عرقية هنا، ليس هنا، ليس الآن، لهذا ملأني حادث ضرب الأطباء هذا ذعرا، لكني بالفعل أعتقد أنك تبالغ نوعا، لم يتأخر كثيرا عن الوحدة. الحالة تخلف عن العمل، لكنها لم تدخل في عداد مسببات القلق. ثم دعب شاربه وقال مفكرا: لكن كوفيه، لا يمكن أن تكون مصادفة، لقد بذل مابيكي جهدا عنيفا للالتحاق بالوحدة، هل يكون السبب أنه عرف أن حفيدة كوفيه تعمل فيها؟ كلما فكرت في الأمر بدأ لي معقولا، كان في دوامة التردد الشهيرة. وفي النهاية رفع سماعة الهاتف وقال لي: ليس أمامي إلا حل واحد، سوف نبعث بك إلى تلك القرية، ابحث عنها وابحث عنه، حاول أن تنقذ ما تقدر عليه. هكذا تراني من جديد يا أشرف متجها إلى القرية، نفس الطريق لكن هذه المرة وحدي، فقط سائق سفاري هو الذي يجتاز بالطرق إلى نماكولاند. رأيت من النافذة ذلك النهر العملاق الذي لم ألحظه في رحلتي السابقة، القرويات يغسلن الآنية والغسيل في الماء بينما يستحم أطفالهن عوراه إلى جوارهن، مشهد يمكن أن تراه في أي جزء من ريف مصر. سألت السائق عن اسم هذا النهر العظيم فقال: نهر جامتوس يا دكتور، أعرف هذا الاسم، على ضفافه ولدت سارة يوما ما منذ قرنين. وشعرت بقشعريرة تجتاح عمودي الفقري. كانت القرية تدنو، وصلناها عند قدوم المساء، فترجلت من السيارة وتنفست بعمق ليملأ الليل الإفريقي رئتي، المشاعل في كل مكان وقد وقف الكثير يراقبونني في فضول. دنوت من أول رجل وجدته وسألت بصوت عالي: دكتور مبيكي، فليب مبيكي. بدا عليه الذعر الغاضب وتراجع خطوة إلى الخلف وقال بإنجليزية رديئة: ليس هو هنا، هنا هو ليس. لكني أدركت على الفور أنه يكذب، إنهم لا يثقون بالغريب القادم في الظلام. هنا سمعت صوته يقول في ثقة وهدوء: تعال يا دكتور، أنا هنا. كان يقف على باب أحد الأكواخ الطينية. لم أعرفه في البدء لأنه كان يرتدي تلك الثياب الغريبة. إنها ثياب وطنية طبعا، لكنها مزيج فريد من العري والريش والقماش زاهي الألوان، وقد ثبت بعض القواقع إلى شعره. لم أرى أحد الخوي وقد لبث ثيابا وطنية جدا إلى هذا الحد. كان يبتسم في ثقة ثم أشار لي وكلم القوم بلغة لا أعرفها، فهدأ روعهم قليلا. أعتقد أنه قال شيئا على غرار: هذا معي فلا تقلقوا، أو درج الغلبان كما نقول في العامية. قال وهو يشير لي كي أدخل الكوخ: أنت ذكي كعهدي بك، استنتجت كل شيء. قلت أنا أدخل؟ بالعكس، لم أستنتج إلا أنك هنا. كان يتصرف بشكل مختلف، نوع من الثقة أقرب إلى الغرور، كما يتكلم ويمشي وينظر زعماء المافيا في الأفلام. لقد تغير كثيرا جدا. داخل الكوخ كان عجيبا، هناك مشعل وقصعة بها طعام لا يسر الناظرين، وكتاب طبي سميك، خليط غريب جدا. وقد جلست متوترا أنتظر ما سيقول، لكنه آثر الصمت. قررت أن أسأل أنا: أين مادلين؟ قال بلا مبالاة: إنها هنا. قلت: وماذا تفعل هنا؟ قال: إنها خطيبتي إن لم تكن تذكر هذا. جلده الأسود الزيتوني يلمع في ضوء اللهب، وأشعر أن عينيه زجاجتين. قلت في ضيق وقد نفد صبري: دكتور، أرجو أن تكف عن المراوغة، لا تقل إن حفيدة كوفي هي الفتاة الوحيدة التي راقت لك على ظهر الأرض. قال ويشعل غليونا غريبا أقرب لملعقة كدست فيها أعشاب عطرة: لهذا راقت لي، لأنها حفيدته. قلت: لن تستطيع إبقاءها هنا للأبد. قال: لا أرى سببا يمنع ذلك. وفجأة ازداد عصبية بلا سبب مفهوم، طوح بالغليون في الأرض وركله وصاح في غضب: هل تعرف من هي سارة بارتمان؟ إنها أم جدتي، كل قبيلتنا تتوارث قصة اختطافها وكيف حسبوها قد ماتت. قالوا إن البيض خطفوها وقتلوها، أما أنا فعشت حتى قرأت القصة كاملة. ليتهم قتلوها فعلا. أم جدتي جردوها من ثيابها وعرضوها عارية في السيرك، وحينما ماتت عرضوا أجزاءها في متحف التاريخ الطبيعي. لم يعرف قومي هذا لحسن حظهم، لكن المعرفة سقطت على كاهلي لأني قرأت صحف الغربيين ومجلاتهم بلغتهم. عرفت الحلقة المفقودة في قصة أم جدتي، ثم جاءت رفاتها من فرنسا. عرفت من فعل ذلك، كان الانتقام ميراثا نلته بالكامل، وصار علي أن أنتقم لروحها. لن يهين أحد الخوي خوي وينجو بلا عقاب، نحن رجال من رجال. هل تفهم شرف الاسم الخوي خوي؟ قالها ومداده يلتقط عصا كانت معلقة على جدار الكوخ، وراح يطوحها كأنه يؤدي فقرة في سيرك. لم يكن يهددني، ولكنه يستعرض قوته، أي إن الأمور سيئة فعلا. عدت أسأله بصوت مبحوح: أين مادلين؟ لمعت عينه وقال وهي تجذبني من معصمي: تعال معي. عرفت سبب هذه المشاعل التي تناثرت في القرية، عرفت سبب هذا الزحام ولماذا بقي الأطفال ساهرين، عرفت سبب هذه الرقعة الخالية التي صنعوها بأجسادهم في وسط ساحة القرية كأنهم يلتفون حول ساحر القبيلة، عرفت لماذا يردد الجميع لفظة الخوي خوي بلا انقطاع. في وسط الساحة رأيت الرجال يجرون ما بدا لي كثور بري هائج، ثور صغير الحجم جدا، ثم ابتعدوا فأدركت أنها مادلين مقيدة اليدين، كانت كاسية لكنها تلبس جوالا قذرا صنعوا فتحات تخرج الأطراف منها. كانت منكوشة الشعر في حالة جنون تقريبا، ويبدو أنها أنهت ما لديها من دمع فجاء دور الدم، أعتقد أنها تلقت ضربات كثيرة كذلك. أرغمها على الوقوف في وسط الحلبة على حين اتجه فيليب نحوها في تؤدة وهو يطوح عصا في الهواء بتلك الطريقة الشبيهة بالسيرك، كأنه هو سيد الحلبة يقول عبارات بلغتهم التي لا أفهمها، ثم انظر نحوي ويترجم: ها نحن الخوي خوي نعرض عبدتنا البيضاء، لن نتمادى في إهانتها بل سنفعل بالضبط ما فعله أجدادها بجدتنا. لاحظ أننا متفوقون أخلاقيا، فهي مسطورة الجسد، حتى هذا حرمت منه جدتنا. ثم مد يده ليمسك بشعر رأسها الأصفر في قبضته بقسوة، فهببت غاضبا: فيليب، أنت مجنون؟ بل هو مخمور على الأرجح، كيف لم ألحظ هذا؟ هنا امتدت عشرات الأذرع تحول بيني والنهوض، إن الهجوم عليه انتحار. كأنه لم يلحظ اعتراضي، قال وهو يجذب شعرها حتى لا يوشك على تمزيقه: هذا الشعر الأصفر بلون الموت، بلون القيء، بلون المرض والسقم. ثم ترجم ما قاله ومد يده إلى خدها: لون البشرة الشاحب كأنها ماتت منذ دهور. كيف يمكن أن نصف بالجمال كائنا بهذه البشاعة؟ كيف يعتبرون أنهم أجمل منا وأكمل؟ أين اللون الأسود الجميل؟ وأين الشعر الخشن المليء بالحيوية؟ إنني لا أرى هنا امرأة، ولكن سحلية مسلوقة. هتفت مادلين في وهن: أنت مجنون. إن الصدمة قاسية. لقد جاءت هذه القرية مع حبيبها، ورأسها محشو بالرومانسية، فإذا به يريد عرضها في السيرك. ترى هل شعرت سارة بشيء كهذا؟ مدده بالعصا فضربها على مؤخرتها حتى صرخت ألما وهتف: هذه المؤخرة النحيلة كأنها مصابة بالضرر. أين هي من مؤخرات الأفارقة المليئة؟ لماذا يعتبرون أنهم هم البشر ولا بشر سواهم؟ ضحكت الأطفال تتعالى مع صيحات الاستحسان. وجه لها ضربة أخرى آمرا: هيا تحركي على الحلبة ليرق قومي. ثم عاد يصيح: هذا هو ما حل بابنة قريتنا سارة بارتمان، وحيدة معدومة الحيلة في بلد غريب. هذا هو انتقامي من الفتاة البيضاء. أما لو هلكت من فرط المعاناة فلسوف أقوم بتحنيطها وأعرضها على كل زائر. هذا ليس قاسيا، لقد فعل جدها كوفييه ذات الشيء بجدتي. هيا تحركي. مرغمة مشت بضع خطوات ثم تعثرت فسقطت، فقط لتنهال عليها ضرباته. وهنا كطفل تفتقر إلى جمال وصحة نسائنا. قل لي ماذا يمكن أن يرق لكم فيها؟ إنها أحط منا بمراحل. هنا لم أتحمل أكثر فوثبت من مكاني. على الفور لم أعرف ما يحدث لي. عشرات الضربات واللكمات انهالت علي من كل صوب. كل ما اهتممت به هو أن أحمي عيناتي من أن تتهشم. ولكن في اللحظة التالية هوت عصا ثقيلة على مؤخرة عنقي. هذا كل ما أذكره عن الموضوع. كانت الآلام تمزق عنقي. عندما أفقت وجدت أنني راقد وسط الأوحال. يبدو أنه لم يعد في جسدي جزء لم يتلقى الضربات. في كل مكان تنبض تلك الشموس وتخفض بلا انقطاع. لماذا ترتبط بدقات قلبي؟ كان الظلام شبه تام، وإن لمحت بقايا جذوة لهب هنا أو هناك. على بعد خطوات كان فيليب يرقد على الأرض يغط وهو يمد يده، وعلى بعد خطوتين كان إناء من فخار نصف مليء بسائل لا أعرف ما هو، خمر طبعا. الساحة شبه خالية ما عدا بعض الرجال راقدين على الأرض يغطون في نوم عميق. الآن أفهم القصة، لقد أفرطوا في الاحتفال وشرب الخمر، ومن الواضح أن ما في عروقهم لم يعد دما بل هو كحول تسبح فيه كريات بيض وحمر. رأسي يدق كأن بداخله يد هاون تحملها ربة بيت نشيطة حقا، ربما أمي بالذات. لكني نظرت إلى المنصة أو الساحة التي كان العرض يمارس عليها. وسط المشاعر المنطفئة كانت مادلين متكورة على نفسها داخل الجوال، لقد كفت عن البكاء منذ دهور وصارت تهتز لا أكثر. لقد دفعت غاليا ثمن ما فعله جدها. مشيت في حذر نحوها وهززتها ففتحت عينيها وصرخت في هستيريا: لا أنا لم أفعل لك شيئا. قلت: اصمتي يا بلهاء، وكممت فمها بيدي: إن الفرصة سانحة، السائق نائم في السيارة خارج القرية، فقط لو حالفنا الحظ إلى أن نتسلل بهدوء عندها سوف. ساعدتها على النهوض ومتوكئة علي بدأنا نشق طريقنا وسط الرجال المخمورين، وفجأة شعرت بيد تطبق على كاحلي كما فعل الزومبي في أفلام الرعب. نظرت في هلع لأسفل لأجد فيليب أحمر العينين منكوش الشعر يمسك بكاحلي ويقول: لن تهرب الفتاة، سوف تظل هنا للأبد. ركلة عنيفة جعلته يطلق صراح كاحلي، لكن من أين جاءت الركلة إذا كنت أعرف يقينا أنها ليست ساقي؟ ساق سوداء نحيلة راجفة. نظرت لأعلى فوجدت ذلك العجوز رئيس القرية. كان يضع عباءة ثقيلة على كتفيه ويرتجف، وأنظر لفيليب بحدة، وقال شيئا بلغتهم، ثم نظر لي وقال بإنجليزية متعثرة: الرجل الأبيض قاسي وقذر، الأبيض دنس، نحن لا نتعلم منه، الخوي خوي لا يقلدون الرجل الأبيض، رجال من رجال لا يعذبون النساء، الرجل الأبيض يفعل لأنه دنس. يا يا سلام، وأين كانت هذه الحكمة بينما الفتاة تهام منذ ساعات؟ كأنما سمع كلامي قال: ابن مبيكي فعل هذا لأنه يعرف أنني مريض، الزعيم لم يكن ليوافق، وفعلها وأنا مريض. ثم أشار إلى بعيد وقال: خذ المرأة وارحل. هب فيليب مبيكي ليحتج، التقط عيناه بعيني ثم بعيني مدلين، وفجأة مرغ وجهه في الأرض وانفجر في البكاء، بكاء المخمورين العميق الذي ينتهي بالنوم غالبا. أمسكت بذراع مدلين واقتدتها خارج القرية وسط الدجاج والخنازير التي بدأت تفيق من سباتها. وفي طريق العودة بعدما استردت أنفاسها قليلا سألتها بحذر: ماذا تنوين عمله؟ قالت وهي ترمق معالم الطريق في ضوء الفجر من النافذة: لا شيء. قلت: لن تقدمي شكوى للشرطة؟ قالت دون أن تنظر لي: نعم لن أقدم شكوى، أعتقد أننا لن نرى فيليب مبيكو ثانية، وهذا يكفيني. بشكل ما أعرف الآن مدى الإهانة والقسوة التي تعرضت لها الفتاة البائسة. لقد قتلوا روحها على أساس أن السود ليس لهم روح. بشكل ما أعتبر أن جنسي الأبيض مدين باعتذار لهؤلاء القوم. لقد قدمت أنا هذا الاعتذار. صحيح أنني ما زلت حية، لكني أعتبر أننا متعادلان الآن. لقد سددت ديوني كاملة، سددتها كاملة. وهنا انفجرت في البكاء. لقد عادت غددها الدمعية تعمل بعد فترة الجدب الطويلة هذه. اللازحام. سيارته معطلة من جديد، وبعد يومين من عودتها من عند الميكانيكي. إن أشرف يوشك على الجنون غيظا. هؤلاء الناس يحسبون أنه ينهمك في طبع النقود في الأوقات التي لا يعمل فيها. من جديد يركب سيارة التاكسي. هذه المرة أيضا ينطلق في شارع جامعة الدول العربية، لكن لغرض مختلف. سائق التاكسي لا يكف عن الثرثرة. هناك دوما لجان مرور وأمناء شرطة سمجون، وضابط يصر على أن يرى مطفأة الحريق. يرى أشرف ميدان مصطفى محمود. هذه المرة لم يكن تجمع السود هناك. لقد حكوا له عن اشتباك قوة الأمن مع هؤلاء قبل عودته إلى مصر بيومين. شاب أسود فارع الطول يشير لسائق التاكسي ويقول شيئا ما. سائق التاكسي يسب والعا: مستحيل أن تفهم حرفا مما يقول هؤلاء البكم. قال أشرف في صبر: هو أيضا لا يفهم ما نقول، لم يكن أبواه عربيين، لو أنك في بلدهم لقالوا عن عربيتك ذات الكلام. قال: هراء، الكل يفهم العربية. هراء الفتى يلحق بالتاكسي المتوقف وركب في المقعد الخلفي. ينظر له أشرف في المرآة وللمرة الأولى يشعر بأنه يفهم هاتين العينين. استدار وسأل الفتى: كاميرون؟ كأنه لو كان من هناك فلابد أن يعرف علاء. قال الفتى: بوركينا فاسو. قال أشرف: تحرير؟ لمعت عين الفتى في حماسة وقال بالإنجليزية: نعم نعم، ميدان التحرير. قال أشرف: زحام؟ قال الفتى: نعم نعم، زحام شديد. وضحك الفتى وضحك أشرف كأنها أقوى دعابة في العالم. كان يضحكان بينما السائق ينظر لهما في ذهول، ولابد أنه كان يبرطم أشياء عن الناس التي جنت أخيرا. لابد أن الغلاء هو السبب. ماذا حدث بعد ذلك؟ للأسف هذه أشياء تقع خارج نطاق عملنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم من قرب ديربان. تمت بحمد الله. You make use of speaking in the language, the click is like informing the whole world. So if I say like Kain West, so Kain West means good night,